حلو؟ لا ورقنا كتير يعني مش حاجة زي ما شاء الله بدينا اشتغلت لا ياخد راحتك هيت على اي تعليق كل دفعة ده معلش بتكلم احنا قلنا ان شاء الله في الامتحان يوم السبت في السبت جاي انا على كل ما تقول احنا تقريبا خلصنا لكن كويس فيه مع الطريق صح راح عامل بيركوريشن قاعد يحصل بلجنج بيركوريشن وبالتالي ظهر في ست شارج والحراره نزلت والبين قل ده كان الكلينيكال بيكشر مع الباثولوجي بسرعه كده تمام هناخد النهارده تريتمنت انت قلت لي الستيتس بتاع الكلينيكال بيكشر بتاعتها اربعه الباثولوجي خمسه لان اخر ستيج كان باثولوجي ريكفري تمام فاحنا ما بنقولش ريكفري في الكلينيكال بيكشر لان طالما ريكفري يبقى نورمال وبالتالي ما لهاش كلينيكال بيكشر فالتريتمنت هيكون اكوردنج للستيج لو العيان جالك بتوبر كتار تديله ايه عشان يخف وما ينتقلش اللي بعده لو جالك بكتار او تايتس ميديا تديله ايه وهكذا تمام وقلنا ازاي تعرف الستيج دي من الستيج دي من الستيج دي كلينيكالي يعني دي توبر كتار مش تيجي انتوا معقوله تراك تراك هتبص في الاسكوب تلاقي تراك تراك تيجي تبص على الستيج دي تلاقي الدرام حمراء تمام هنا ريتراكتد اسف انا قلت كونجست هنا ريتراكتد هنا كونجستد تمام السابيتيف بالجنج تمام عشان كده بتحتاج غالبا مايكروبي مش بتطلع اخر مرحله تعرفت ازاي طبعا مقرومه ودي ستشارج والقرم ده اللي بيبقى فيه الجزء المهم تمام فعلى حسب الستيج هنقول التريتمنت بس هو في حاجه هو يا دكتور شرط اللي يجي له اكيد وقت سنين يعني لابد انه يمر بالمراحل كلها افرض جالك جوه القطار واديته علاج مش هيمر اللي بعديها خدت خلاص جالك في السكند ستيج تمام برضه مش هيمر اللي بعديها خدت خلاص وهكذا يعني هو مش شرط ولكن لو العيان اتساب يمر بهذه المراحل لغايه ما الطبله تتخرم وخاصه لو الاميونيتي بتاعته واطيه طيب دلوقتي الطبله الحمراء اهي اللي هي الكونجستد اللي امتحان الصور بتاعك سان اسرعيني او اكتوبر نفس الصور بتيجي هي هي وانا ببص بالتسكوب لقيت الطبله حمراء اكتر حته تبقى حمراء حوالين الهندل وحوالين البريك كانت مكتوبه كلمه كده في النص ليه؟ لان دول الموست فاسكولار بارتس تمام؟ الكونجيشن اكتر حوالين الهندل وحوالين البريك اي طبله حمراء يساوي اكيد اوكايتس ميديا محدش يسالني فين الكورن باي؟ الكورن باي ده في نورمال درام تمام؟ ما عادتش نورمال فخلاص بقت كونجيشن ما بتلمعش وبالتالي مش هتعكس كورن باي ازيك عليك كويس علي؟ ربنا يكرمك دي مرحلة السبيريشن وإن كان البلجنج مش باين جامد البلجنج أهو تمام؟ البلجنج أهو بس الطبلة حمراء برضه في امتحان الصور ما بيطبقش دي أنهي ستيج من الأكيوتوبايتس ميديا كفاية أوي إنك تقول إن دي أكيوتوبايتس ميديا أي طبلة حمراء تساوي أكيوتوبايتس ميديا وقت بلجنج ولا مش بلجنج يبقى دي أكيوتوبايتس ميديا مرحلة البركوريشن تمام؟ طبلة اتخرمت اهي خرم كبير دي الهاند اللي على فكرة. طبلة اتخرمت اهي طبعا ما يبانش ورا بيكون فلايت. طبعا يعني شيل البركوريشن هو كبير سب توتال بركوريشن هتسمع كلمة سب توتال وتوتال والكلام ده كلمة سب توتال بركوريشن يعني كل البارس تنسى مش موجودة. طب ليه ما سموهاش توتال؟ قالوا علشان الهاند اوف ميليس موجودة. امتى يبقى اسمه توتال بركوريشن لو الهاند اوف ميليس نيكروز مش موجودة ده توتال بركوريشن. طول ما الهاند اوف ميليس موجودة يبقى سب توتال. أما دول ده سمول سنترال ده لارج سنترال مفيش سايز معين بارامتر بين السمول سنترال واللارج سنترال. بالواين كده بالشكل. أما ده سب توتال كل الطبلة طايرة ما عدا الهاندل اوف ميليس تمام؟ لو الهاندل طارت يبقى توتال مش هتشوفه. ما يجيش في امتحان صور التوتال. أنا شفته مرة واحدة في حياتي الحقيقة يعني. وده يحصل في الإني بي الأخيرة اللي هو مين؟ اللي بعد التريتمنت أكيوت نكروتايزنج أوتايتس ميديا. تحصل في موضوع إيه؟ الإكزامات اللي هي بتعمل توتال نيكروس في الدرام. توتال يبقى توتال بيركوريشن. معايا؟ وبالتالي أنت مش هتشوف التوتال بيركوريشن كتير. نيجي للعلاج بقى بتاع الأكيوت أوتايتس ميديا. دكتور من البداية متفق إن دي أكيوت ايتس يعني اكيوت انفلاميشن يبقى اذا جنرال العادي بتاع اي اكيوت ايتس انا عندي دم في ايدي انا عندي تونسيلايتس وات ايفر سيستميك انتي بايوتكس انالجيزك انتي بايوتكس تمام هو الاورجانيزمات اللي بتسبب الاكيوت ايتس دي ايه؟ غالبا بيدي اموكسيلين كلابولينيك اسيد تمام اموكسيلين كلابولينيك اسيد ده بالنسبه للسيستميك انتي بايوتكس 7 الى 10 في بعد كده انرجيزك انتي بايوتيك للحراره والالم. نيجي لللوكال بقى على حسب الستيج اللي جالك بيها العيان يعني جنرال اي ستيج هتدي له انتي بايوتيك وباراسيتامول مثلا انرجيزك انتي بايوتيك. اما لوكال اكوردنج للستيج لو جالك اول ستيج الاستيكن توب مقفوله تمام هي الاستيكن توب مقفوله ليه؟ علشان فيها كتار. كلمه كتار يعني ايه الاول؟ اديما وكونجيشن اديما وكونجيشن تأذينك ما يتدف النور بعد إذنك دلوقتي لما نيجي نتخيل تمام دي نيجي الإير ودي نيجي كنتيوز الوستيكا تبحث فيها إديما وكونجيشن هي تبقى القطار فما عادش فيها هوا هنا بقى في نيجاتيف بريشر يعني الاستيكن تو كونجستد دي كاربار يعني دي مو كونجشن ايه ده نيجاتيف بريشر طب ما انا افتح له الاستيكن تو افتح له ازاي هو الكونجشن بتاع الاستيكن تو هو الكونجشن بتاع النوز اذا لو انا دي دي كونجستد للنوز دي العكس يعني بتقلل الكونجشن دي كونجستد للنوز هتوصل لورا في الاستيكن تو اذا بديله دي كونجستد نيزال دروبس اللي انتوا عارفينها سالوميتازولين ده اللي هو البوتريجين في السوق لو انت سمعت عنه اوكسيميتازولين اللي هو الافرين نافازولين اللي هو البريزولين اللي هو انت خدته السنه اللي فاتت باسم سيمباثو مايميتيك دراجز فازو كونستريكشن فهو في فازو ديليتيشن كونجيشن في الميكوزا انا هديله فازو كونستريكتور ماتيريال فيحصل دي كونجيشن وبالتالي الاوستيكن توب تفتح ولو الاوستيكن توب فتحت خلاص التهويه تمت ما عادش فينا كده بريشر الموضوع انتهى يبقى دي كونجستنت نيزال دروبس لو جالي في مرحلة الاستيكن تو كاتار. هاتوا كراسي بقى اللي جايين، حد يقعد هنا يا جماعة. في كرسي ورا؟ في كرسي قدامي. فطالما في الاستيكن تو كونجيشن انا اديله الميزه دي كونجيستنت هي هتوصل للاستيكن تو وبالتالي الاستيكن تو تفتح ده اول ستيج. طب لو جالي يا دكتور الكاتار وصل للميدي اير بص لقيته بتعمل ايه؟ الكونجيشن والإديموسو الميكوزة بتعمل الإير سميتها كاراموتايتس ميديا. يبقى إذا أديله نقط من هنا. طب وهي الطبلة مخرومة؟ لا الطبلة سليمة، ولكن الطبلة زي الجلد فيها نسمات. تمام؟ أنت لما يكون عندك كونجيشن في الجلد بتدهن عليه مرهم ولا حاجات من دي. نفس الكلام هديله نقط اسمها جليسرين فينول تدفيها قبل ما تحطها. وورم إير دروبس. التركيبات القديمة دي هايلي افكتيف عن الحقيقة التركيبات الجديدة جدا. يعني جليسرين فينول وورم إير دروبس. بيدفيها على نار خفيفة كده تدفئة مش تسخين تدفئة وتحطها 3-4 نقط فوقها تمام. السكر جليسرين فينول وورم إير دروبس دي تبقى 5% تركيزها 5% في الكبار 2% في الأطفال اللي هناخده بعد شوية ركيبة تايتس ميديا تشيلدرن. طب ليه جليسرين وليه فينول وليه وورم؟ جليسرين هايجروسكوبيك، لما جليسرين اتحط هنا هايجروسكوبيك يشفط السيروس فلويد يشفط الميه هايجروسكوبيك بيأبزورب الووتر بيفتح المسامات وبيشفط تمام. دي اول حاجه. طيب ده جليسرين. فينول، الفينول ده هتاخده في الشرع. الفينول ده اللي هو الفينيك اللي بيمسحوه البلاط عارفينه كاربونيك اسيد اللي هو لما يجي واحد ينتحر بيه الطب الشرعي لما يجي يشرب الكاربونيك اسيد يحس بانستيزيا هنا تمام. وبالتالي هو لوكال انافيتك، هو لوكال انافيتك. فاذا لما احط له هنا لوكال انافيزيا اقلله البين. يبقى انا اديته جليسرين هايجروسكوبيك، اديته فينول لوكال انافيتك تمام علشان الالم تمام. اخر حاجه ليه ورم. ورم علشان افتح الفاسكولاريتي اللي حوالين الانفكشن. هتقول يا دكتور طب ما انا كونجستد. هقول لك خلاص الكبلز دي كونجستد، مش الكونجيشن مش هيزيد بالدفيان. انت لما يكون عندك التهاب في ايدك هنا بتحط عليه كمادات دافيه. قالوا لك كده ليه كمالات دافيه؟ علشان تفتح الفاسكولاريتي اللي حواليه. يقوم يجي انتي بودز من الجسم كتير، السيركيوليشن يتحسن يقوم يجي انتي بودز كتير. ده قانون عام، اي واحد عنده التهاب في اي حته في جسمه يحط كمالات دافيه، ساينوسايتس كمالات دافيه، ابسس كمالات دافيه وهكذا. اذا انا دفيتها علشان السيركيوليشن تتحسن حواليها وبالتالي تجيب انتي بودز من الجلوبال من الجسم تمام. يبقى ده بالنسبه لور. جليسرين يشفط الميه، فينول لوكال انافيتيك. قلنا 2% في الاطفال 5% في الكبار. دكتور لو جالي في مرحله البلجنج، لو جالي في مرحله البلجنج يا وائل اهلا محمد زيك يا وائل خليهم يجيبوا كاس وهم جايين. تمام. يبقى اذا لو جالك مرحله البالجن دي قبل اكبر، دي اكتر مرحله يبقى فيها بين والبين نقح تروبين مخهم رايح دماغك بالسكينه تمام، واللي هو المشرط يعني سكينه مخصوصه وبتروح شايل الطبله فبيروح حاصل درينج كانه ابسس. يا جماعه لو جالك ابسس مستني مش بتفتحه علشان الباص ينزل؟ نفس الكلام. والعين يحبك جدا بالرغم من انه بيتخض بالكلمه خرب في الاول، لكن العين جاي لك بس غير بين خرج من العياده من غير بين تمام، لان الباص بين. يبقى اذا في السبب في ستيج هعمل مايرنجوتومي. وعلى فكره لو عملت مايرنجوتومي ونزلت الباص غالبا بتدي الاثنين دول برضه، يعني بتشفط الباص كليننج وتديله انتي بايوتيك اير دروبس. نكمل. طب لو جالك اوريدي الطبله مخرومه تمام، وهقول لك انت بتخرمها فين دلوقتي. لو جالك اوريدي الطبله مخرومه وفي ديستشارج والخرم ده كان ضيق البين ستيل موجود وسعه الخرم تمام يا ريجوتومي برضه. لو جالك والخرم ده كان فوق، انت قلت لي يا دكتور القانون ان الخرم ده مال يبقى تحت جنب الشريك انتو انتو انتو، بس كل قاعده شواذ. افرض الخرم ده كان فوق الباص بيتجمع تحت وبالتالي مفيش درينج برضه وسعه له لتحت معايا. يبقى اذا مايرنجوتومي. يبقى لو جاي بسمول اور هاي ابر كويشن اعمله مايرنجوتومي، وبعد المايرنجوتومي ريبيت اكشن. السؤال ينفع تعمل قروش؟ كونترا اندكيت ده مخروم على فكره، ما ينفعش اعمل قروش وفي خرطه. كونترا اندكيت. يبقى ريبيت كليننج دراي، يا اما ساكشن شفاط يا اما دراي موبينج. دراي موبينج ده لما يكون عيادة قلب واذن كل عيادة تكون فيها شفاط، بس لما يكون يعني انت في منطقه نائيه او حاجه ومفيش شفاط فبيجيبوا حته حديده كده صغيره اسمها المسبر او الجروب ويحطوا عليها قطنه ويقعد يمسح له بيها الديستشارج تمام، يقعد يشكفهم القطنه ده الدراي موبيل لكن نيفر ايروش. اخيرا لوكال انتي بايوتيك اير دروبس، ما في خرم بقى المراحل السابقه ما ادتش انتي بايوتيك اير دروبس لوكال لان كان في طبقه سليمه، اما هنا الطبقه اتخرمت لو اديت انتي بايوتيك اير دروبس هيوصل. هعمل بايوكوتومي فين؟ طبله شكلها هعمل كده. فاكر لما انا قسمت الطبله الى اربع ارباع؟ فاكر سيرجيكال كوادرانتس قسمت الطبله الى اربع ارباع، خط بالطول مع الميليس، خط بالعرض عند اللور ليميت بتاع الميليس عند الانبو تمام. ده فوق سوبيريور، ده تحت انفيريور، ده انتيريور وده بوستيريور. سميت الربع ده ايه؟ انترو انفيريور، ما تجيش جنبه، هنعمل فيه عمليه كمان شويه. الربع ده انترو انفيريور اللي فيه كروفلايت تمام. الربع ده بوسترو انفيريور، انت زمان بتبتدي بانترو او بوسترو تمام. بوسترو انفيريور هو ده اللي هتعمل فيه ماي تمام. ده الكلام الكلاسيكي قوي. اه حاليا في ناس بتعملها في الانتيرو وتريح دماغها، ولكن ده الكلام الكلاسيكي جدا يعني اللي هو بتعملها في البوسترو انفيريو كوادرانت اوف ذا دراما. نيفر ان انت تعملها في الربع ده في البوسترو سيبيريو. اقول لك ليه؟ لان دي الميجاس وراها هنا الانكس وراها هنا الستيبس، فده اللي فيه الاوسيكلز. لو انا جيت اعمل مايرنجوتومي هنا ممكن افصل الاوسيكلز عن بعض، الانكس من الستيبس انكيودو ستابيديال ديسلوكيشن زي ما انا كنت قلت، وبالتالي انا جبت العيان كونفكتيف ديفتس جامد. اشمعنى انفيريور؟ علشان الديبندنت مع الجرافيتي، فانا لما اخرج الطبله الديستشارج ينزل مع الجرافيتي، لكن لو فوق مش هينزل معايا. فاذا انت عايز حته ديبندنت مع الجرافيتي يبقى البوسترو انفيريور كوادرانت، لان ده السيفست اريا. السيفست اريا مفيش وراها اوسيكلز تمام، زائد ان انفيريور فديبندنت. نظام الانجليزي دلوقتي بيقول لك يعني يا تعملها هنا يا تعملها هنا، انا معاك يعني، ولكن هنا بيستسهلوا استسهالا، لان اول ما تبص يكون فلايت هو اللي جاي قدامك تمام. لكن هنا الصح قوي، هنا ايه مشكلته وما حدش هيسالك فيه؟ هو بيسالك في البوستر والبرو كوادرانت والكوادران بس، عشان بس حد لو من المعيدين والمدرسين المساعدين بيشرح في السكشن الانترو انفيريور اللي هو الجزء ده، لاحظ ان في انجل، فالديستشارج هيتجمع لو انا خرجت هنا في المنطقه دي، ده فيها انجل. اما دي العكس، ورا الدرام قريبه منك وده بعيد، فالانجل هنا، وبالتالي الديستشارج لو انا فتحت مش هيتجمع. طب عامله كده، بص الايد عامله كده، دي الانترو انفيريور، لو انت فتحت الديستشارج هيتجمع هنا، اما ده مفيش انجل تمام، وبالتالي انا بفتح في البوستر انفيريور كوادرانت اوف ذا درام. مش مهم الكلام ده كله، هات الكرسي بس. اللي يهمني هيسالك انا بفتح فين في البوستر انفيريور كوادرانت اوف ذا درام، اشمعنى؟ لانه انفيريور ديبندنت زائد ان مع سوري ديبندنت مع الجرافيتي زائد ان سيف مفيش وراه بوستيرز. خلاص؟ استاذنك يا مهتم النور، هو الربع ده، هو الربع ده خلاص؟ يبقى في البوستر انفيريور كوادرانت اوف ذا درام. النكروتايزنج اوتايتس ميديا شرحناها المره اللي فاتت ككلمه كده، ده في الاكزانسيماتا. كلمه اكزانسيماتا الحاجات اللي بتعمل فيفر اندراش زي الميزل سكارلت فيفر وهكذا، اي حاجه فيفر فيها فيفر اندراش بسميها اكزانسيماتا تمام. طيب الحاجات اللي فيها فيفر اندراش ده زي ما بيبقى فيه رش في السكين بيبقى فيه حاجه زي الرش في الميكوزا، ميكوتايتس انفليمد ميكوزا، بيبقى فيها الميكوزا وفيتامين الاي، وبالتالي تلاقي الطبله كلها اتاكلت، ما هي الميكوزا اتاكلت وبالتالي الطبله كلها تكلم. فتعمل توتال بيرفوريشن، توتال نيكروزس. الوحيد في الاي ان تي اللي يعمل توتال نيكروز للدراما عبد الله رحمه الله، هو ده. هاتوا كاس يا اولاد وجاي تمام كده. ده سب توتال يا جماعه، البيرفوريشن ده هنشوفه يعني، ده على عيانه مصورينها هنشوفه اكشن، بس انا عايزك تبص للرسمه دي علشان علشان الاناتومي بس. دي ايدي دي ايدي وده ايه ده؟ الانيلس. الشنطوره يقول لي ايه دي وايه دي؟ الشنطوره تخيل ان دي الانكس ودي الستيرس، علشان كده ما عملتش مايرنجوتو من هنا. فاهم؟ عملتها هنا. دكتور انا ممكن اغلط بايدي تسرح مني بالسكينه واطلع لفوق؟ كومبليكيشن. يبقى فصلت الانكس عن الستيرس. اي عمليه ده كومبليكيشن معايا؟ فعلشان كده تمالي تبتدي من فوق لتحت، ما تبتديش من تحت لفوق علشان ايدك ما تسرحش. يعني الديتيلز دي اول ما تسالش فيها بصراحه. انا جايب بس صوره السب توتال علشان اقول لك ان ده سب توتال، التوتال مش موجود. واحد فاهمين؟ انا شفته مره واحده في حياتي ومش هيجي في الامتحانات صوره توتال كالكوليشن. الاكيوتو تايت ميديان انفانت اند تشيلدرن، برجع لورا حوالي يعني 21 سنة وانا في سنة رابعة تقريبا. السؤال ده جاي امتحان اعمال السنة. اكيوتو تايتس ميديا انفانت اند تشيلدرن هي نفس الاكيوتو تايتس ميديا ادلت ضعيفة، بس في حاجة بتدور. نسبة الاكيوتو تايتس ميديا في الاطفال اكبر، نسبة الكومبليكيشنز اكبر، التشخيص صعب. الكبير يقول لك انا عندي وجع في ودني، عندي تقل سمع. اما بيبي عنده سنة ولا سنتين هيقول لك عندي وجع في ودني وعندي تقل سمع، لا هيعيطوا خلاص. تمام؟ وبالتالي ده انتيتي لازم يتشرح لوحده. دلوقتي في كل برانش في الطب، الاوفثالمولوجي الرمض بقى فيه برانش اسمه بيدياتريك اوفثالمولوجي، العظم بقى فيه بيدياتريك اورثوبيديك، وهكذا. كل برانش بقى فيه اطفال بيدياتريك. الاوتولارنجولوجي اللي هو احنا بقى فيه برانش لوحده اسمه بيدياتريك اوتولارنجولوجي، يعني الاي ان تي بالنسبه للاطفال. طيب علشان كده لما ناخد الاكيوتو تايتس ميديا، لو تلاحظ في الكتاب هنتبعها باكيوتو تايتس ميديا ان انفانت تشيلدرن، لما ناخد الاكيوتو ساينوسايتس هنتبعها نفس الكلام، الارنجايتس هنتبعها نفس الكلام، التونسلايتس ما بنتبعهاش لان هي واحد. تونسلايتس في فاروديسفيشيا في الكبار الصغيرين وهكذا. طيب الاكيوتو تايتس ميديا ان انفانت تشيلدرن نفس الديفينيشن ده، اكيوت انفلاميشن في الميكوزا لايننج اوف ايديم اركليفت. دكتور انت ليه بتقول الاكيوتو تايتس ميديا ان انفانت تشيلدرن نسبتها اعلى في الاطفال من الكبار؟ لهذه الاسباب، لان عندهم بريدسبوزين فاكتورز ثالث تكيف سكر. تمام. طيب لهذه الاسباب خلاص. اول سبب طبعا السبب الرئيسي اللي انتوا قلتوه اللي انا سمعت ود من شويه كده تشتكي نشوف كذا كذا كذا، اللي هو السبب ده هو ده الكومنس. تمام. الادينويد يعني ايه كلمه ادينويد يا دكتور؟ لحميه خلف الانف. الادينويد ده يا جماعه الواد المبربر المشخر اللي انت بتصحى من النوم الصبح تلاقي ابن البواب واقف لك عامل كده. ادينويد فيشس اللي هي نظره العتب لانه مش سامع. تمام. وتلاقي المخاط نازل، ده الادينويد فيشس. وده عند ناس كتير قوي. انا كانت رساله الايميل بتاعتي عن الادينويد كانت 90 حاله لميتهم في شهرين ثلاثه، انا بوريش كده وانا ماشي في الطرقه، ده الادينويد ده الادينويد بالشكل يعني كداكم. ده الادينويد فيشس. طب والادينويد اللي علاقتها بالاستيكال تيوب؟ هتسد الاستيكال تيوب، ما هي في نيزو فارينكس، ولما يجي له ادينويدايتس انفكشن يطلع من الاستيكال تيوب. الصوره اللي كانت هنا اي ثينك هي دي الادينويد اهي. فالانفكشن يطلع على طول على الاستيكال تيوب. تمام. ده النيزو فارينكس وده الاستيكال تيوب. تمام. يبقى الادينويد ما بيحصلش الا في الاطفال. اه بنشوف الكبار احيانا دلوقتي، بس الكلام ده في مصر بس الحقيقه من كتر البوليوشن اللي احنا عايشين فيه. فالادينويد في الاطفال طفله مشخره وبربور. ريسبيراتوري تراكت انفكشن، جميع الانفكشنات اللي انت بدات بنزله بلد. نزله بلد هنا راينايتس ما احنا قلناه، الراينايتس عملت كونجيشن وإديما، الكونجيشن وإديما قعد يزيد يزيد يزيد لغايه ما وصلوا للسيكند تيوب. معايا؟ يبقى ريسبيراتوري تراكت انفكشن هي الكومن كولد اكتر في الاطفال ولا في الكبار؟ في المنطق في الاطفال، الميونتي بتاعتهم واطيه. تمام؟ تيثينج الدنتيشن، الاطفال هم اللي بيسننوا. بنقول ايه؟ الام الشاطره تعرف السن قبل ما تظهر للبيبي بتاعها. تمام؟ من الاكسبيرينس، البيبي الاولاني كان كده، اللي قبليه كان كده، انت فاهم؟ فكل سنه بتظهر يا اولاد المينرالز والفيتامينز بتاع الجسم بتبقى دايركت لتكوين السنان، وبالتالي بتنقل بقيه الجسم. فالواد يجي له ضياريه، يجي له فوميتنج، جاسترونترايتس، وتايتس ميديا، وهكذا. اذا علشان الاميونتي بتقل اثناء التسنين. الاميونتي بتقل اثناء التسنين. وده في الاطفال بس، وبالتالي تزود الاكيوتو تايتس ميديا في الاطفال. تمام. الاستيكال تيوب اهي شورتر وايدر ومور هورزنتال، المفروض تبقى وايدر شويه، يعني المفروض دي تبقى تخينه شويه. ده طفل بعد ما كبر بقى كده. طبعا ده الانفكشن صعب يطلع لانه اجينست جرافيتي، ده سهل قوي يرفع لان مع الجرافيتي، مع النوزه اهي النوزه هي اس الفساد، هي سورس اوف انفكشن، فده يطلع بسهوله لانها شورت وهورزنتال مش اجينست الجرافيتي معايا ووايد، اما دي ما بتبقاش وايد وبتبقى اوبليك، يبقى الانفكشن اجينست الجرافيتي وطويله. يبقى ده بالنسبه للستيكيان تيوب. نيجي بعد كده كلمه ريجرج بقى، ده مين اللي بيحصل له ارتجاع كل شويه؟ الاطفال. تمام، ريجرجيتيشن اوف ميلك اور فوميتس، نخلص من فوميتس. الواد اللي عنده جاسترونترايتس، طبعا الجاسترونترايتس اكتر في الاطفال، تمام، وبالتالي عمال يرجع ليه النار، فالفوميتس اللي هو الرجاع ده بدل ما يطلع من بوقه بيروح راجع على النيزوفارينج سدد له السيكات، تمام، وبالتالي جاسترونترايتس اذا بريديسبوزنج فاكتور لاكيوت اوتايتس ميديا تشيلدرن، لما الفوميتس بقايا الاكل تطلع في السيكات. اما ريجرجيتيشن اوف ميلك هو اللي بيرضع اصلا الاطفال، وبالتالي ليه الاطفال اللي بيرضعوا صناعي لبن صناعي نسبه الاكيوتوتايتس ميديا اعلى عندهم؟ اول حاجه علشان البيبي اللي بيرضع صناعي بيبقى نايم فلات. يعني اللي كانوا زمان بيجيبوه في التلفزيون تلاقي الواد نايم كده وماسك الببرونه برجلين وحاط بقه معايا، فالببرونه كده يا جماعه، وبالتالي بص لايدي كده كده، فلازم اللبن ينزل على الشتيكن تيوب. اما البيبي المنظر ده غلط هقول لكم دلوقتي، اما البيبي اللي بيرضع من بريست بيبقى كده مامته شايله كده راسه فوق ورجليه تحت، فاللبن ينزل على الشي اي تي ما يرجعش ورا على الشتيكن تيوب، ينزل بجرافيتي معايا. ده الفلات بوزيشن تيكن باي ذا ارتفيشال فيد بيبيز. الارتفيشال ميلك عباره عن بودره بيتحط على ميه وتتقلب، فما لايبل انها هيحصل لها كونتامينيشن تلوث وبالتالي يجي له اورجانيزم، يبقى اذا الارتفيشال ميلك لايبل تو بي كونتامينيتد. الارتفيشال ميلك ما فيش فيه ايمونوجلوبولين، اما البريست ميلك فيه ايمونوجلوبولين، وانتوا خدتوا الكلام ده في الميكروبيولوجي وهتاخدوه في الكوميونتي السنه دي، تمام. وبالتالي البريست ميلك البريست فيدنج الاميونتي بتاع الولاد احسن، الام دي بترضع ابنها غلط غالبا كانت دكتوره، تمام. الدكاتره بيقولوا كتير جدا باولادهم اكيوتوتايتس ميديا، ليه؟ اصلها سهرانه في النبطشيه طول الليل، الواد عيط وهي تعبانه فبتدي له البريست وهي نايمه وتنام تنقص والواد يرضع مع نفسه، ده غلط. قومي اقعدي في السرير وشيلي ابنك راسه فوق ورجليه تحت، تمام، مش تدي له البريست وتنامي، هو ده اللي بيسبب يعني الولد ده وهو بيرضع الرضع البوزيشن ده غلط، اللبن هينزل كده على الشتيكن تيوب. اما لو راسه فوق ورجليه تحت لا، في فرق اللي هو 45 درجه ابرايت بوزيشن. طيب لهذه الخمس اسباب الاكيوت اوتايتس ميديا نسبتها اعلى في الاطفال من الكبار. كلينيكال بيكشر بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا ان انفانت اند تشيلدرن، تمام. لهذه الاسباب الاكيوتوتايتس ميديا اعلى في الاطفال من الكبار. الكلينيكال بيكشر بقى يا دكتور، ما هو الطفل ما يعرفش يقول لك انا ودني بتوجعني، كل اللي بيعمله يقعد يعيط طول الليل ويشد في ودنه، تمام؟ ده لو اقل من سن سنتين، ما يعرفش يقول له عندي بين في الودن. زي تقول السماع ما يقدرش حد اللي عنده خمس ست سنين ما بيقولش عندي تقل السماع. وبالتالي السيمتومز جنرال فيفر اند رايبرز، هو ليه اي انفكشن في الطفل حرارته تعلى اكتر من كبير؟ يعني الاكيوتونسولايتس لو بيبي صغير حرارته تبقى في السماء، بينما نفس الاكيوتونسولايتس بنفس الكميه والسيفيريتي لو جت لواحد اكبر ما تبقاش حرارته عاليه قوي. لسببين، الهيدريجوليتنج سنتر الماتيور عند الاطفال ستيل نوت فولي ديفلوب، دي نمره واحد. نمره اثنين البودي سيرفيس اريا بتاع الطفل قليله، جلده قليل، فانت لما تسخن وجلدك كبير هيحصل اوتوميشن الهيتنج معايا؟ طيب يبقى اذا الطفل ده يجيله فيفر والفيفر تبقى سيفير لدرجه رايبرز، ده شنوجات حراريه، تمام؟ يبقى فيفر اند رايبرز، فوميتنج اند دايريا، ومش كل الاطفال بيجي لهم رايبرز يعني، لكن ممكن يحصل. فوميتنج اند دايريا، ايه علاقه الاكيوتوتايتس ميديا انها تعمل فوميتنج ودايريا؟ انت قلت لي من شويه جاستروانترايتس ممكن تجيب اكيوتوتايتس ميديا، انا معاك، واللي عنده اكيوتوتايتس ميديا ممكن البريزنتيشن فوميتنج ودايريا، ما حصلش ريجيرش ولا حاجه، محدش يعرف السبب. في ناس قالوا ريفلكس فيجل، تمام، في ناس قالوا مش عارف الديستشارج نازل على الجي اي تي، محدش يعرف، ولكن معظم الاطفال اللي بيجي لهم اكيوتوتايتس ميديا بيجوا لدكتور الاطفال وليس الاي ان تي. الاطفال اللي هو الجنرال بيديتيشن، تمام؟ بريزنتد بايه؟ بفوميتنج وضيارية. الواد ده يا دكتور بيرجع ونسي. ودكتور الاطفال معلش انا اسف لو حد منكم بابا اطفال او حاجه، هتلاقي كل اساتذه الاطفال الاوتوسكوب على ترابيزه الكشف كده، هو مجرد روتين بيبص لكن اكشوال ما بيكونش شايف ايه، لانه برضه مش شينتي، فهو بيبص نظره كده علشان يريح الاهل، لكن اكشوالي 99% منهم ما بيشوفش الدرام اصلا. تمام؟ وبالتالي الحاله دي هتبقى ميس دايجنوز، هيفضل يرزعوا في علاج الجاسترونترايتس، ما يعرفش ان هو فيتو تايتس ميديا 10 ايام اسبوعين ما بيخفش، يروح بعته لدكتور الاي ان تي يقول يمكن تطلع فيتو تايتس ميديا وهي اللي عامله لي جاسترونترايتس او فوميتنج ودايريا. معايا؟ يبقى هو ممكن يبريزنت فوميتنج او دايريا. كل ده سيبك منه اللي بيجبر الام انها تروح للدكتور المقطع ده اللي هو بتاع شايد كرايس اند سموك سليب. الواد ده مش عارف ينايمنا طول الليل يا دكتور، ما هو عايز يقول انا عندي وجع، فهو مش عارف. معايا؟ فسبحان الله السطر ده اتسالت فيه طالبه من احد الاساتذه، وده هو ليه الواد بيعيط؟ اللي عنده اكيوت تايتس ميديا يعيط، ليه البيبي بيعيط؟ تقول له علشان عنده اكيوت تايتس ميديا. ليه يا دكتور هيعيط؟ مين البيبي؟ يعني هو كلام فارغ جدا، كلام بريمتك في الشفوي، بس ما بتجيش الفكره على دماغك. هو الدكتور يقصد ايه؟ يعني قعد يسالك يا دكتور اخر ما زي قال لها قولي بين، يعني الواد اللي عنده اكيوت تايتس ميديا عنده بين علشان كده بيعيط. معايا؟ فزودناها لك في الكتاب ديو تو بين عشان تريح دماغك. كل ده جنرال لوكال بقى. الطفل عايز يعبر ويقول ودني بتوجعني، فيعمل ايه؟ يشد في ودنه، كل من اوراب الجلدين عمال يمزع في ودانه، يحرك ودانه على المخده فروم سايد تو سايد شيكينج موفمنت، عايز يقول انا ودني بتوجعني بس هو مش عارف. مره يشد في ودنه ومره يحرك راسه. تمام؟ يبقى ده كولينج او رابنج للاير موفمنت اوف ذا هيد فروم سايد تو سايد، عمال يشده وخلاص ما يعرفش يقول انا عندي وجع في وداني. سعادتك لما تيجي تبص عليه بقى، اللي قلناه في الكبار ما ينفعش في الصغيرين. اول حاجه ينفع تعمل شوكه رنانه البيبي عنده سنتين ثلاثه وتقول له بتسمع بالايرك اكتر ولا البون؟ ما ينفعش. اذا ما تقلقش، ما تفتكرهاش اسطمبه بقى. معايا؟ ما ينفعش في الاطفال. زائد فاكر لما انا قلت لك الدرام بتاع الاطفال فيك؟ فمش هيبان الستيجز المختلفه، ستيج انت مش عارف ريتراكشن مش عارف ايه، لا ده كل الحكايه بتبان الطبله حمراء، ما هي تخينه حمراء، صعب قوي تبان بالجنج لانها تخينه تك، وان كان احيانا والله نشوفها بس يعني بكل قاعده شرعيه. تمام؟ بتريزيست البالجنج فهي تك، فمجرد كونجيشن ولوس للكون اوف لايت، لما احمرت حصل لوس للمعان، لوس للاستر، وطالما فقدت اللمعان مش هتعكس النور. تمام كده؟ ليه؟ علشان الدرام تيك عند الاطفال، فما بتبينش الستيجز اللي وراها. طفل بيعيط وبيشد في ودانه وخلاص. تمام؟ تخيل انتوا فعلا احيانا ما بتبقاش واخد بالك السؤال عايز ايه؟ تخيل ان الصوره دي جت في امتحان الصور. اول خط وقال له تحتها كلمتين، قال له التشايلد ده عنده مثلا 15 شهر، سنه 15 شهر، وكان عنده رانينج نوز اند فيفر، ناو ذير از كونتينوس كراينج باي نايت. بس خلاص الحل، حتى لو ما جابلكش الصوره. معايا؟ طالما رانينج نوز مع فيفر برد يعني وحراره، وبعدين عيط بالليل، يبقى كده تايتس ميديا. بالمناسبه انا هديكم رزومي سريع كده للكيسز على اخر الراوند، تكون انت قريت المنهج، فهقول لك كذا زائد كذا يساوي كذا، كذا زائد كذا يساوي كذا. سهل قوي يعني، الاي ان تي ممكن يتلخص في بتاع ما بين 100 ل 110 120 حاله، كذا زائد كذا يساوي كذا. سهل قوي. اي طفل عنده فيفر ورانينج نوز تساوي اكيتو تايتس ميديا. اي واحد عنده بين بيزيد اثناء الماستيكيشن وتندر تريجرز يساوي سبايكس ديرم. دايابيتك وجيرو فيشر باراليسيس تساوي مالين ديرمز. طب ما انتوا شطار اهو، يعني هي كده، كذا زائد كذا يساوي كذا. ليه يا دكتور الكلينيكال بيكشر خلصت؟ ليه يا دكتور الكومبليكيشنز بتاع الاكيتوتايتس ميديا اكتر من الاطفال؟ الولد ده جاي بماستويدايتس اهو، بوست ريجولار سويلنج، ماستويدايتس او ماستويد ابسس وات ايفر، ماستويدايتس وماستويد ابسس واحد. تمام؟ ليه؟ اولا الدرام ثيك بتريزيست البولجنج والبربوريشن زائد الايمينوت واطيه. ولع النور ما يتبع على اذنك. الاكيوتوتايتس ميديا في راس هنا الطفل الطبله بتاعته تخينه قوي طيب لو الطبله دي رقيقه كان الباص ده خرام للطبله والباص نزل وانتهت. اما الطبله دي تخينه فالباص متجمع مش عارف يطلع من هنا فيروح داخل على الباستويد ورا ماستويدايتس يروح ضاغط على الفيشر نير فيشر باراليسيس يروح طالع على البرين لان البون بتاع الطفل برضه بتتهد يروح طالع على البرين برين ابسس ومنجايتس. اذا الكومبليكيشنز اكتر في الاطفال اول سبب علشان الدرام ثيك بتريزيست البلجنج والبركوليشن. تاني سبب علشان الاميونيتي بتاع الطفل قليله. بالمناسبه 50% من اسباب البرين ابسس عند الاطفال اوتوجينيك وات ايفر نظرتها اوتوجينيك ولا اوتيتيك هي كلمه واحده يعني دي تو اوتايتس ميديا. اوتوجينيك يعني اوتايتس ميديا ان اوريجن معايا عيل جاله اوتايتس ميديا راح يضرب له برين ابسس ليه؟ علشان الدراب تيك. نور بعد اذنك. التريتمنت العلاج تقريبا يشبه الى حد كبير قوي الى كيتو تايز ميديا الاضل. اولا جنرال هي كيتو ايبس تمام؟ يبقى سيستميك انتي بايوتكس انرجيزك انتي بايوتك والانتي بايوتك 7 ل 10 ايام تمام؟ لوكال بقى دي كونجستنت ماليش دعوه بالستيج. انا في الاضل قلت اكوردنج للستيج لان الستيج باينه اما هنا مش باينه. يبقى اذا انا بفترض ان الاستيكن تو دي كونجستد كونجستد اسف يبقى هديله نيزل دروبس دي كونجستد. في اوتريفين اطفال واوتريفين كبار في افرين كبار وهكذا زي الميتازولين اللي هو الاطفال علشان افتح الاستيكن تو وكمان اديله جليسرين في نور وورم اير دروبس 2% تركيزها 2% للاطفال. قلت الجليسرين هيدروسكوبيك يشفط للميه تمام. قلت الفينول لا لوكال اناثيتك لوكال ده الفينول اللي هو الفينيك كربونيك اسيد تمام بنج موضعي فيخدر له الالم وورم علشان ينكريز الفاسكولاريتي وبالتالي يجيب انت بوز من الجسم من يبقى جليسرين فينول وورم اير دروبس 2% تركيزه في الاطفال 5% كان في الكبار. دكتور مايرينجوتومي هتلجأ ليها امتى؟ لو علاجك فشل لمده 48 ساعة، تعرف منين علاجك فشل؟ عمال ارزعه في انتي بايوتيك جنرال وانالجيزكس ودي كونجستنت وجليسرين فينول. لمده 48 ساعة لقيت البين ستيل بريزنت، البين والفيفر ستيل بريزنت. علشان السؤال ده اتسأل شكله. امتى يعني انت بتقول لي هعمل مايكروتومي لو الميديكال تريتمنت فيل لمده 48 ساعة. تعرف منين الميديكال تريتمنت فيل؟ ان البين البين والفيفر ستيل بريزنت. البين والفيفر ستيل بريزنت تمام وبالتالي هنطلع منه مايرنجوتومي برضه في البستر انفيرو كوادرانت اوف ذا درام تمام مع ساكشن مع انتي بايوتيك اير دروبس. خلاص لا تقول لي قروش ولا بتاع اصلا الاطفال الصغيرين ما بيعملوش قروش من الاصل يعني. خلصنا كده الاكيتو تايتس ميديا. حد عايز يسالني في حاجه؟ يا دكتور السكشن الدكاتره بيقولوا كلام بره الكتاب. تم في الفسيولوجي برضو عمرو تم في الفسيولوجي يا دكتور عمرو كان بيقول كلام بره الكتاب في الاناتومي بره الكتاب مشكله يعني اسالني في اللي انت عايزه اللي قالوه ده يعني انا قصدي بس كلام كتير فهل الكلام ده لازم اتكلم؟ لا اصل هقول لك حاجه يوجوالي بيبقى الدكتور صغير مش كده؟ المعيد او المدرس المساعد ده واحد بيذاكر الدكتوراه فلما بنديله مساحه انه يدي سكاشن ده حاجة مفيدة للاثنين، مفيدة للطالب تمام؟ ومفيدة ليه هو شخصيا انه يراجع معلومات فمش فرد ولا حاجة ولكن يراجع معلومات زي دي ريحنا انا او ما اعرفش السكشن فاهم؟ هي لها ثلاث فوائد فيعني الكلام الكتير ده مش هيتسأله يعني احفظ لك الكتاب يا ريت يعني تمام؟ بس في المحاضرات اي دونت ثينك ان حد بيزود قوي هتلاقي في مواضيع معينة ناس بتزود لا في مواضيع معينه بس ناس بتزود قاصد لان دي حتته دي حتته بتاعته انت فاهم بس ده احنا نسخه جديده اللي بنعملها غالبا هنصغر المنهج كمان عن كده كمان يعني السنه الجايه غالبا المنهج هيصغر غالبا يعني قسم زي نيجي للكرونيك اوتايتس كل الاقسام المواضيع تصغر لكن هتكتر انا مقصودش الكتاب يصغر يعني تزودوا مواضيع السنه الجايه تمام لكن كل موضوع يصغر الكرونيك اوتايتس ميديا بقى يعني ايه كلمة chronic؟ inflammations اكتر من 3 شهور. يعني ايه كلمة acute؟ اقل من 3 اسابيع. يبقى اذا اقل من 3 اسابيع acute، اكتر من 3 شهور chronic، ما بين 3 اسابيع و 3 شهور sub acute. مش علينا كلمة sub acute في الموضوع ده. طيب يا دكتور الكرونيك اوتايتس ميديا موضوعين كبار، يا اما سابرتيف فيها باص، يا اما نان سابرتيف مفيش فيها باص. نور دكتوره مهتاب انا عايزك تركز معايا في الحته دي. بص انا دلوقتي تقريبا بشرح في اهم موضوع في الايه اللي هو ده، بل اهم موضوع في الايه دي اعتبره كده يعني. بصوا بقى دكتور في كرونيك اوتايتس ميديا فينا باص يبقى سابرتيف. طب وطالما في باص هنا يبقى الطبله ايه؟ اتخرمت. لا ما هو باص كرونيك بقاله فتره اتخرمت، وطالما في غرم وباص يبقى في ايه؟ يبقى كل كرونيك سابرتيف اوتايتس ميديا في بيرفوريشن وديستشارج. ده اتفاق؟ ده اتفاق معايا. اما الكرونيك نان سابرتيف الاولاني مفيش باص، اسمه نان سابرتيف يبقى مفيش باص، وبالتالي الطبله ايه؟ سليمه. مفيش باص هنا فالطبله سليمه الا هيخرمها، وبالتالي طالما الطبله سليمه يبقى مفيش ديستشارج. الفرق بين الكرونيك نان سابرتيف والكرونيك سابرتيف ان السابرتيف فيها باص هيخرم الطبله، هيجي الباص نازل ميه صفرا بتنزل من ودني يا دكتور ديستشارج افرازات. اما النان سابرتيف مفيش باص وبالتالي مفيش خرم وبالتالي مفيش ديستشارج. قسمت السابرتيف الى يا نوع امن، وهناخد الكلام ده كمان شويه، يا نوع امن دكتور مش هيعمل برين ابسس قوي، مش هيعمل ماستولايتس، نسبته مش عاليه ان يعمل كومبليكيشن، فسموه سيف. سيبك من الاسماء الثانيه هناخدها كمان شويه. يبقى سيف يعني least liable to produce complications. اما unsafe لا ده نوع ابن لذينه، ده عمال يعمل erosion للبول، erosion هو مش كانسر ولكن بيروض البول، chronic inflammation بيروض البول لدرجه يوصل للفيشل يكلو، فيشل باراليسيس، يوصل للبرين برين ابسس، يوصل للماستودايتس. اذا ده unsafe more liable to produce complications. وال unsafe ده اشهر اسم ليه؟ كوليستياتوما. ده كوليستياتوما معاه زي ما هناخد كمان شويه. طيب نيجي بعد كده للنوع اللي فوق، مش مالناش دعوه بالسابرتيف دلوقتي، النوع اللي فوق اللي هو النان سابرتيف. قسم النان سابرتيف، بص ايه بتعمل ايه؟ قسم النان سابرتيف الى سكريتوري اوتايتس ميديا في سكريشن هنا. ليه السكريشن ده كون يا دكتور؟ ببساطه جدا الاوستيكيان توب اتقفلت. ما هي وظيفه الاوستيكيان تيوب؟ درينج للميوكوزا سكريشن. يا جماعه مش في ميوكوزا لايننج للكافيتي ده؟ بتفرز ميوكس، الميوكس بيبقى دريند، حنفيه مفتوحه وبلاعه الحوض بتسرب، بلاعه الحوض اتسدت منسوب الميه عالي سكريشن مش بس. بيرولنت ولا نان بيرولنت؟ نان بيرولنت مش بس. ممكن يحصل له سكندري باكتيريال انفكشن ويبقى بيرولنت اتقلب للي بعديه معايا، لكن هو اكشوالي نان بيرولنت. رحت مسميه سكريتوري اوتايتس ميديا، ليه كذا اسم. سكريتوري اوتايتس ميديا ده اسم المشهور قوي، ميدينيري فيوجن ده اسم، اوتايتس ميديا والديفيوجن ده اسم، بلو اير ده اسم لان ده مخاط بلو ملزق. دكتور ده اللي سكريتوري اوتايتس ميديا اتثابت، السكريشن ده اتثابت سنين. انا يا دكتور احمد فوق قدام بيتنا بركه ميه، بركه الميه دي اتثابت سنه، الميه بقت لزجه ونشفت وريحتها طلعت، دي بقت لزجه كده. نفس الكلام السكريشن ده اتساب نشف بقى لزج، راح ملزق لي الدنيا في بعض. ادهيسيف اوتايتس ميديا ادهيجن تلزيق التصاقات معايا. ده سبب اللي هو السكريتوري اوتايتس ميديا لما تتساب تقلب ادهيسيف. والسبب الثاني بلاش الاستيكن دوب اتقفلت ما تكونش سكريشن. البريشر هنا ايه؟ قعدت بريتراكت بريتراكت بريتراكت. هنا في مين؟ البرمونتري والدرام قعدت تعمل ريتراكشن لغايه ما لزقت في قلب البرمونتري. اديسيف اوتايتس ميديا. يبقى الاديسيف اوتايتس ميديا حاجه من اثنين سببها، يا اما الاستيكيو اتقفلت لونج بيريود لونج ستاندنج. حد هيعترض يقول لي طب الطبقه ما اتخرمتش ليه؟ هتشد كل ده؟ اقول له يا جماعه ده كرونيك جراديوال. انت لو عندك استك عمال تفرده كل يوم سنتي مش هيتقطع، هيطول جامد قوي. اما لو فردته مره واحده جامد يتقطع، فده جراديوال. تمام كلام؟ وبالتالي سيفير ريتراكشن اوف ذا درام، وقع على البرمونتري وحصل التصاقات اديشن سايليكيا. يبقى اذا ده الاديس موتايس ميديا. الاثنين مفيش فيهم صديد. الاثنين الطبله سليمه. والطبله ريتراكتد في الاثنين. حتى في السكريت روتايس ميديا ريتراكتد؟ اه ما هي السكريت دي معقوله. ريتراكتد بالرغم ان في سكريشن. تمام؟ الاثنين الطبله سليمه، الاثنين الدرام ريتراكتد، الاثنين مفيش فيهم ديستشارج لان الطبله سليمه. وصلت؟ تمام. سيزنك ما يتعب. طيب يعني السكريت شويه شويه كده بديل؟ يعني لو اتسابت. اه. مين فيكم عمل انابيب في ودانه وهو صغير؟ ولا واحد؟ الموضوع ده كومن قوي على فكره. تمام؟ آه لو السكريت روتايز ميديا اتسابت الفلويد ده هيقلب الى انت عارف القصه اللي انت فاكرها بتاع الباثولوجي اسمها اورجنايزيشن فايبروزس. اي تيشو بتتساب يحصل له فايبروزس. كلمه فايبروزس هنا معناها اديشن. تمام؟ سكريتور تايتس ميديا بلو اير ميدل اير فيوجن وتايتس ميديا وديفيوجن ديفينيشن اكيوميليشن اوف نون فيريولنت ديفيوجن بيهايند التكتوبرا. مش عارف ليه في اكتوبر بالذات بيحبوا الديفينيشن بتاع سكريتور تايتس ميديا. وتقريبا سكريتور تايتس ميديا جت اصلا عين اربع خمس مرات بس جت لهم اكتر يعني. طيب يبقى اكيوميليشن اوف نون فيريولنت ديفيوجن بيهايند التكتوبرا. بيهايند التكتوبرا ده شرط يا جماعه، ده ما فيش انفكشن. لكن هل ممكن دكتور محمد محمود بيسالني السكريتوري لما يتساب تقلب اديسيف؟ اه. والسكريتوري لو حصل لها سكندري انفكشن تقلب الى سابريتوس؟ لا ممكن واحده لواحده. فكروني من فضلكم امليكم هو حاجتين، البروجنوزس بتاع الاكيتوفايتس ميديا لان ده جه سؤال قبل كده. تمام؟ ده من ضمن الحاجات اللي بتزيد يعني البروجنوزس في الاكيتوفايتس ميديا، وان كان انت ممكن تكتشفها بعد ما تخلص الكرونيكوفايتس ميديا والبروجنوز بتاع السكريتوفايتس ميديا. معايا؟ ان شاء الله. انا لو في اي وقت بكره بعده ما فيش قضيه خالص. يبقى اذا accumulation of non-virulent effusion behind the infected drum. non-virulent علمنا كلمه non-virulent. دكتور الفيوجن ده نوعه ايه؟ يا اما سيرس effusion. على فكره كلمه سيرس كتبتها بالاصفر. ليه؟ لان السيرس فلويد لونه اصفر. لو بصيت ولقيت الطبله صفراء يبقى ده الفيود اللي وراها سيرس لان الطبله سيمي شفافه. او ميوكويد كتبتها جري لان الميوكويد لونه جريش، فلو لقيت الطبله جريش يبقى الفيود اللي بيهايند ميوكويد. طيب السيرس فيود جه ازاي؟ يا جماعه الاستيكن دوب اتقفل الان. تمام؟ بقى فيه نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير. النيجاتيف بريشر ده عمل ترانسوديشن من الكابلرز. يا جماعه الميدل اير زي الاوضه دي، في كابلرز في الوول بتاع الميدل اير، ففي نيجاتيف بريشر جوه الاوضه، فراح تفتح الكابلري بورز راح تشفطل الفلويد اللي جوه الكابلري. شفطل ترانسوديت اند نوت اوكسيديت. اوكسيديت ده انفلاميشن اللي هيجي بعد كده الى بص. اما ده ترانسوديشن شفط من الكابلري بورز. يبقى اذا ترانسوديت فهيبان لونه امبر يلو، عنبري اصفر. بفكرك بايه في كلمه امبر يلو دي؟ خدناها واحنا في سنه ثانيه ولا اولى. اليورين بالظبط، هتلاقي الطبله شبه اليورين، امبر يلو. تمام؟ عنبري اصفر. ميوكويد. ميوكويد ده جه ازاي؟ اليوستيكيا توب لما قفلت في ميوكوزال سيكليشن هنا، ما عادش له درينج لان البلاعه قفلت، فالميوكويد سيكليشن اتجمع. بس. اكتف ميوكويد سكريشن فبانت جريش. يقال في نظريه تقال ان معظم السكريتوريتايتس ميديا في الاول بتبقى سيرس ولما يتساب تقلب ميوكويد، يحصل اريتيشن الميوكوزا والميوكوزا سكريشن يزيد. معايا؟ طيب طبعا احنا ليه مقسمينها كده؟ اصل هي لو سيرس غالبا هتخف بميديكال تريتمنت. سيرس فلويد مجرد ما تفتح السكن تبقى روح نازل. اما ميوكويد بيبقى لزج وبالتالي صعب ينزل، فده محتاج عمليه. معايا؟ ايه اسباب السكريتوروتايتس ميديا؟ بنلخصها في كلمه اوبن فيكترا. محدش يذكر الحاجات دي في الامتحان، اول سنه دي فيها دروس في كتاب ده مذكرات. ففي طالب كان بيقعد في الكورنر ده، في نفس الاوضه دي، في الكورنر ده. كان غريب جدا، كان كل بعد كل حصه يجيب لي ورقه كده فيها لسته اسئله حوالي مثلا 20 30 سؤال. تاني يوم يجيب لي نفس ال 20 30 سؤال بس مغير الترتيب، وهكذا. فسبحان الله دخل لرئيس القسم حظه اسود، رئيس القسم اللي كتاب جاي كده ايامنا. فدخل لرئيس القسم بيقول له هو راجل لذيذ يعني مش وحش بس يعني ما تبقاش قد معاه. فبيقول له ايه اسباب السكريتوروتايتس ميديا؟ قال له اوبن فيكتور. بالنص كده يعني. الراجل اتنرفز وهو عصبي جدا يعني، فاتنرفز وبتاع وما اعرفش ايه، الاستاذ مساعد ده خلص كده. بقول له ايه تقريبا السؤال الثاني ايه اسباب ال اي انفستيجيشنز بتاع الالرجيك راينايتس؟ قال له كسر 2 2 1 قالوا اطلع بره. فهو خده ضايق جدا يعني. ف المهم ما تستفزش حد. فالحقيقه انا عايز الخص كل السبع اسباب دي في كلمه واحده بس. انا قلت بس ايه اسباب السكريتوروتايتس ميديا؟ الاستيكاتوميك بس. كل ده في الاستيكاتوميك لو انت اتزنقت في الشكل معايا؟ طيب دكتور الايديولوجي بتاع السكريتوروتايتس ميديا لو انيوتوتايتس ميديا مع ان اديكوت تريتمنت وريكارنت ازاي؟ اللي هي الاولانيه دي اوتايتس ميديا اكيوت ريكارنت مع ان اديكوت تريتمنت ازاي؟ فاكر لما انا شرحت الاكيتوتايتس ميديا من شويه؟ عندك فكره ان 15% من الاكيتوتايتس ميديا بتتقلب لسكريتوري لو اتسابت؟ اه. لو ما اتعالجتش كويس يا اما تقلب كرونيك سابريتيف يا اما كرونيك نون سابريتيف. ازاي؟ اديته انتي بايوتيك موت الاورجانيزم بقت نون بيورولنت بس كان في سيروس فلويد هنا تمام؟ السيروس فلويد ده نون بيورولنت هو موت الاورجانيزم ما عادش فيه اورجانيزم لكن فضل الفلويد ساعتها كان المفروض تديله حاجه تقطع الاستيكا تيوب ما اديتوش. فضل الاستيكا تيوب مقفوله والفلويد موجود. علشان كده اسمها ان اديكوت تريتمنت. اديته انتي بايوتيك وما اديتوش الباقي. معايا؟ فهمت الكلام؟ يبقى اكيتو تايتس ميديا وريكارنت ليه؟ كل شويه الاستيكا تيوب كتار، كل شويه الاستيكا تيوب كتار لغايه ما قفلت الاستيكا تيوب. طيب. فيرال انفكشن. فيرال انفكشن وقفل الاستيكا تيوب. هو ينفع اقول بكتيريا؟ بكتيريا اللي كانت بقت سابريتيف. اوستيكيا توب اوبستراكشن بادينويد او انفكشن، ادينويد طبعا وان اوف ذا كومونست كوزز. اي عيل بيشخر بالليل وهو نايم اللي هو ادينويد تمام؟ جاله تقل سمع او بقى بليد في المدرسه يبقى ده تساوي سكريتوروتايتس ميديا. بليد في المدرسه لانه مش في السمع مس زي ما نقول كمان شويه، ده جاب بروبلم سومن كتير قوي. يبقى اوستيكيا توب اوبستراكشن بنزله برد او ادينويد. كليفت بلد جميع الاطفال اللي بيتولدوا بكليفت بلد الاوستيكا تيوب مقفوله ليه؟ البلد المصري مش شغاله وبالتالي الاوستيكا تيوب مقفوله فيجي له سكريتوروتايتس ميديا. علشان كده جميع الاطفال اللي ادخلهم اصلح لهم البلد بلد البلاستي اعمل لهم ايه؟ ماينكوتومي وتيوب انسرشن علشان سكريتوروتايتس ميديا. ده قانون؟ اه ده قانون. بره في كل الجامعات ما ينفعش تدخل كليفت بلد ريفير بلد وبلاستي من غير ما تعملوا عمليه كود ولازم لان الاثنين طالما في كليفت هنا يبقى في سكريتوروتايتس ميديا. تمام. برضه ده بروبلم سولفينج. هو اللي عنده كليفت بلد بيجي لك بايه؟ بيشرب الميه ترجع من مناخيره. نيزل ريجورجيتيشن. ليه يا دكتور؟ اهي البلد بتاعك هو اللي بيمنع ان الميه ترجع من مناخيرك يا جماعه وانت بتشرب. ده بقك، ده البلد هارد وسوفت، ده النوز. لما تيجي تشرب البلد يروح مرفوع لفوق قافل النوز من ورا. هو عنده شك فما بيقفلش فيجي يشرب الميه ترجع من مناخيره. فهمت الكلام؟ فلو قال لك ولد عنده نيزر ريجرجيتيشن خلاص وديمينيوشن اوف هيرنج يبقى ده كليفت بلد وعامل له سكريتوروتايتس ميديا. طيب مش مهم تحفظ البروبلم سولفنج دلوقتي هناخدها لتا. طيب يبقى كليفت بلد. تي تيومرز. تيومر في نيزوفاريكس. انا بدي اسال سؤال، لو ربنا ابتلى واحد بتيومر في نيزوفارينكس غالبا اللي بيجي له تيومر في اي حته في جسمه بيجي يوني لاترال ولا باي لاترال؟ ما حبكتش يبقى باي. صعب جدا. unilaterality is a sign of tumor. Unilaterality is a sign of tumor. تمام؟ هي كده. أما الأدينويد بتبقى فين؟ في النص، في الاثنين. النيزوفارينجيال كارسينوما ناحية واحدة معايا، وبالتالي تجيب سكريبتوكايتس ميديا ناحية واحدة يونيلاترال. والنيزوفارينجيال كارسينوما الكانسر يجي للأولد ولا اليانج؟ غالبا الأولد. أما الأدينويد أطفال. يبقى تيومر في نيزوفارينجز. يا جماعة قانون عام إن بي أي أولد ميل الكانسر أكتر في الأولد والرجالة والميل. تمام؟ أي أولد ميل مع يونيلاترال سكريبتوكايتس ميديا should be considered nasopharyngeal carcinoma until proved otherwise. ده أول problem solving في الكويزس اللي في آخر الكتاب. أي راجل كبير في السن يجي له سكريتوروتايتس ميديا على ناحية واحدة لازم أعتبره nasopharyngeal carcinoma until proved otherwise. يبقى لازم أعمل investigation بتاع nasopharyngeal carcinoma. ودي هناخدها 3-4 مرات في المنهج. يعني ما تفكرش إن أنا بكبس لك المواضيع. هتلاقي الكلام ده بيتكرر later on. radiotherapy. واحد عنده كانسر ثايرويد، كانسر في اي حته في الهيدن بناك، خد الراديشن علشان يموت الكانسر. راديوثيرابي. راديوثيرابي ده بيموت الكانسر ازاي؟ فايبروس للبلاد سبلاي بتاع الكانسر بتاع التيومر. اه بيعمل فايبروس للبلاد فيسل، يقوم ما عادش فيه بلاد سبلاي للتيومر، يقوم التيومر يموت فيكش. يعني هو هيختار البلاد سبلاي بتاع التيومر بس؟ طب ما هيعمل فايبروس للسكنتيوليز وبالتالي هيجيب له سكنتيوليز اوستراكشن. يبقى راديوثيرابي زي ما بعمل فايبروزس في كل التيشوز بما فيها الاستيكن تيوب، يبقى اذا هيجلوس هيدروتايتس ميديا. الرجي في الميديجير ميكوزا. عندك فكره اللي عنده حساسيه في مناخيره بيجي لك بايه؟ رش، كل شويه رش. اللي عنده حساسيه في الميكوزا بيرشح. طب ما هو اللي عنده حساسيه في الميكوزا دي برضه يرشح. اللي عنده حساسيه في عينه بيدمع. تمام؟ اللي عنده حساسيه في مناخيره بيرشح. اللي عنده حساسيه في ودنه بيرشح. السكريتوروتايتس ميديا اسمها باللغه العربيه ارتشاح خلف طبله الاذن، واسمها باللغه العاميه ميورا طبل. اكيد سمعتوا الكلمه دي. عندي ميورا طبل. الدكتور قال لي عندي ميورا طبل. اسمها ارتشاح خلف طبله الاذن. فالحساسيه عملت له رشح. خلي بالك افتكر الاسباب دي لسبب. ان انا بعد شويه هقول لك ايه؟ هديله مش عارف ستيرويد انت الرجيك انت انيبيتورز، هديله مش عارف ايه اكوردنج للسبب. كلينيكال بيكشر. كلينيكال بيكشر. السيمبتومز. العيان ده عنده ديفنس. مفيش ديفنس من غير دينتس. السؤال انت ليه يا دكتور ما قلتش بين؟ ما عندوش بين؟ ما ينفعش يبقى عنده بين. لان في نان سابرتيف هو في باص علشان يقعد يعمل ستريتش وبالجنج وبين. يا جماعه البين اللي في الاكيوت تايتس ميديا ديو تو بريشر تنشن جوه ميد الاير معايا؟ التنشن هنا مش موجود، ده شويه سكريشن مش للدرجه يعني، ده بالعكس ده في نيجاتيف بريشر. يبقى ديفنس ومفيش ديفنس من غير دينتس. طب هو الموضوع ده كومن في الاطفال ولا في الكبار؟ في الاطفال. وهل منطقي ان الطفل يقول لك عندي تقلي سمع؟ لا. الطفل ما يعرفش يقول انا عندي تقلي سمع. امال ايه؟ المس في المدرسه كلمت الام او الاب قالت لهم ابنكم كان شاطر بقى بليد. تمام؟ هو ده الكومنست بريزنتيشن للسكريتوروتايتس ميديا، ان هو تشايلد بقى عنده بور سكور. يا جماعه سكول ريتارديشن وليس منتال ريتارديشن. في فرق. لقيت في بنت دخلت لاحد رؤساء الاقسام السابقين قال لها سكريتوروتايتس ميديا بريزنت بيه، قالت له منتال ريتارديشن على طول ريفلكس من غير ما يفكر، قال لها انت منتال ريتارد. تمام؟ ازاي منتال ريتارديشن؟ سكول ريتارديشن. تقولي سامع بس هيبقى بليد في المدرسه سكول ريتارديشن. معايا؟ يبقى ديفنس وديفنس او البرزنتيشن الثاني، وده جاه بروبلم، كل دول جم بروبلم سولفنج. وبصراحه ده الكومنس. الام تنادي للواد فيقول ايه؟ بتكلمه ايه؟ يقعد يقول ايه كتير، قال ايه كتير؟ لازم توديه للدكتور الاي تي. غالبا ده سكريبتوروتايتس ميديا، ما كانش يقول ايه قبل كده. طب بيقول ايه كتير ليه؟ يبقى عنده دور سمع. معايا؟ او بيعاني صوت التلفزيون او الكاسيت. فاهم الكلام؟ يبقى مش سامع. يبقى اذا سكور ريتارديشن او ديمينيوشن اوف هيرنج بابلنج سنسيشن ان ذا اير. لو واحد كبير شويه يعرف يعبر التعبير ده، طبعا الكبير هيقول لك انا عندي تقل سمع. البابلنج سنسيشن ده والله الاطفال بتوع دلوقتي غير زمان خالص دلوقتي. يعني انا كان عندي طفل من يومين ثلاثه بيقول ودني متبقلب. الواد بينم وعارف، واد ثاني بيقول ودني بتطقطق معايا، في فلويد عمال يشخلل. الكبير عارف كبير يجي يصلي يقول لك ايه والله يا دكتور انا بسكت دعوم الاقي في شخلال في ميه جوه انا حاسس ان في ميه جوه ودني تمام ما هو ده الميه اللي جوه الودن بابلينج سنسيشن بقى ليه جوه الودن معايا الساينس لما تيجي تبص بالميكروسكوب انتاكت اكتب هنا ريتراكتد انتاكت ريتراكتد درام ما هو الفلوس مش كتير لدرجه دي خلاها بلجنج والا كان بقى في بين انتاكت ريتراكتد درام اوعى تقول بيربوريت لا ده انتاكت لونها ايه؟ الفلود اللي ورا الطبقه ايه؟ يا اما سيرس يا اما ميكويد لو سيرس امبريلو لو ميكويد دارك جريش هو لون الطبقه الطبيعي ايه؟ بالظبط ما عادش بيرلي ولا وايت ما عادش بيلمع طبعا لا هتقول لي كرونفلايد ولا اي حاجه كرونفلايد ده في النورمال ده خلاص فقدت اللمعان يا اما صفرة يا اما جري ففقدت اللمعان اللمعان بس هو اللي بيعمل كرونفلايد احيانا الاقي فيه فلويد بهايند درام الهير لاين بتاعه باين اللي هو الابر ليميت ده اسمه الهير لاين لو عندك كوبايه ميه الابر ليميت بتاع الميه ده اللي باينه من الازاز اسمه هير لاين او فلويد ليميت تمام يبقى الهير لاين احيانا يبان سام تايمز الاقي بابلز الصوره دي فيها بتاع صور كتير قوي بابلز اهي يبقى ده سكريتور تايكس ميديا يبقى هير لاينز او بابلز لو كبير شويه هعمل له شوكه رنانه عيل عنده 7 8 سنين بتاع او راجل كبير هعمل له شوكه رنانه هيسمع اكتر بالايه ولا بالبون؟ بالبون يبقى كونتاكت فيري كلوز بين قوسين البون كوندكشن اكتب البون كوندكشن البيتر دان الكوندكشن اي حاجه يا دكتور فيها كونتاكت فيري كلوز اكتب كده طبعا اي كونتاكت فيري كلوز تكتب كده لا ده كونو فلايد ديستربت مش كامل ما هو كونو فلايد بس ديستربت يعني المفروض يبقى كامل فاهمه؟ استاذنك ما هيتاب سكريتور تايتس ميديا دراما اهي ده فلويد ليفل اهو والبابلز اهي علشان لو الكلينيكال بيكشر جت بحب الرسومات تمام لانه بيراحم مصحح جدا تقول ده هير لاين تقول دي بابلز تمام وده الفلويد ده الهاندل اوف ميليس ده اللاترال بروسيس تمام يبقى درام انتاكت وريتراكتد لونها يا اصفر يا جراي تمام فيها بابلز وفيها فلويد ليفل عملت له شكرا ان انا لقيته بيسمع بالبون احسن من غيره استاذنك من الباب ايه ده؟ سكريتروتايتس ميديا ايه ده؟ دي الصوره اللي بتيجي على فكره فعلا هي دي بابلز تمام سكريتروتايتس ميديا دي بقى صوره وحشه جدا مع ان موجوده عندكم صوره وحشه جدا دي السيرس يا جماعه تمام وفي جزء من الكونفلايت اهو زي ما انت بتقول ده الفلويد ليفل اهو وحش قوي باينه فيري فين بس على فكره عليها اسهم صغيره اهي ده الفلويد ليفل مفيش بابلز لان ده سيرس تايب تملي الميوكويد تايب هو اللي بيبقى فيه بابلز لان الميوكويد تقيل فحابس هوا جواه معايا؟ دي بالرغم انها عندهم ما جاتش ولا مره في امتحان السنه. لكن دي اللي جت كتير قوي. دي ممكن تطلع من وقت فراغ تاكسي. دكتور هو فين الفلويد ده؟ مش فاهم مين اللي بيسال؟ محمد؟ اهو يا محمد بص. لا في الثانيه العشرة لا مش باين لا هنا ولا هنا كفايه قوي بابلز. مش شرط تشوف ممكن يكون مالي كل ميدل اير فاهم؟ عشان كده مش فلويد ده. خلاص. الانفستيجيشنز اولا يا دكتور ده عنده دغري سمع لازم اعمله مياس سمع ستوب انت ليه ما قلتش مياس سمع في الاكيتوفايتس ميديا لا ممكن لو واحد عنده كبير ما هو في ادلت وفي تشيلدرن لو واحد عنده 20 سنه وجاله اكيتوفايتس ميديا ايه عليه ما عملتش مياس سمع لان احنا عملنا مياه سمع تبقى نصاب علشان هيخف بعد اسبوع 10 ايام ما انت شايفها اكيوت اوتايتس ميديا انت فاهم الحكايه اكيوت في بعض الناس بتقول اه ما انا مالي لكن مش ده كلام الكتاب اما ده كرونيك لازم مياه سمع مش ده احتمال ما يخفش في خلال شهر ولا شهرين ولا ثلاثه فانت بتتابعه بمياه سمع بتشوف اتحسن ولا لا مش يمكن يحتاج عمليه فالعلاجيه العمليه لازم يقيس سمع قبل العمليه علشان يشوف الديجري بتاع الهيرنج لوس قبل وبعد العمليه، فاهم؟ لان ده موضوع كرونيك، اي حاجه كرونيك وعامله ديفنس لازم يقيس سمع. يبقى اذا بيورسون اوديومتري الاقي كونتاكت هيرنج لوس، يعني البون احسن من الاير. طب استنى عليا، مقياس السمع ده ما هو الفرق بين البيورتون اوديومتري والايبوكد ريسبونس اوديومتري بتاع المره اللي فاتت؟ الايبوكد ريسبونس اوديومتري ده لاي اعمار؟ اوبجيكتيف. اما البيورتون اوديومتري ده مش مكلف زي التاني. دكتور محمد جاي يقول لي انا عندي تقل سمع، فبدخله الكشك الخشب واقول له لما تسمع الصوت ارفع لي ايدك. ببتدي بصوت قليل قوي مثلا 0 ديسيبل 10، ما رفعش. انا حاطط له الهيد بيس هنا، الايربون هنا، تمام؟ فازود شويه 10 عند 10 ديسيبل، ما رفعش. 10 20 ديسيبل، رفع ايده، يبقى هو بيسمع عند 20 ديسيبل، تمام الكلام؟ اذا ده سبجكتيف، بعتمد على محمد يرد عليا، ده مش مكلف ولا حاجه، ده اللي بيتعمل للعادي يعني. فده بيرتون التون جيومتري بعمله للكبار، ما ينفعش الاطفال البيبيهات، لانه مش هيرفع لك ايده لما يسمع، تمام؟ يبقى ده بيرتون اوديومتري، الاقي كونتاكت هيرنج لوس. هعمله تمبانومتري، اجل لك كلمه ثانيه واحده بس. ايه الكومنست كوز للسكريتوري اوتيتس ميديا في الاطفال؟ الادينويد او نزله برد، مش ده؟ الادينويد الطفل المشخر اللي ما بيسمعش اهو، هعمل له اكس راي لاترال فيو عن ايزوفارينكس، الاقي ادينويد. الادينويد اهي يا جماعه، ما اقولكش الصوره دي جت تقريبا كل يوم امتحان صور، كل يوم امتحان صور. بس على فكره انت هتشوف الادينويد، احنا لسه هناخد موضوع ادينويد. الولد ده الصوره جايه ازاي؟ فاتح بقه كده لاترال فيو علشان يبان الهواء اسود، تمام؟ الهواء بيبان في الاشعه اسود، فاشوف الكونتراست. ده السوفت بلد، ده النيزوفارينكس، المفروض يبقى فيه هواء اسود، ده الهواء اتزنق في ادينويد اهي. الجزء ده هو الادينويد، والكلام ده هناخده لتر 1. الجزء ده دي الادينويد اللي انا معلم عليها، دي البيضه دي. المفروض يا دكتور كل دي سودة مفتوحه، ما هي التراكيه الايروي اهو معايا، فالمفروض كل دي سودة. لا، مقفوله. اكس راي سوفت تيشو لاترال فيو نيزوفارينكس. سوفت تيشو ليه؟ وحد يعترض يقول لي يا دكتور هي الادينويد عضي، الاشعه دي بتبين العض. فعلا، فانا بعملها سوفت تيشو. الاشعه دي بقول لي بتاع الاشعه اعملها لي سوفت تيشو. يعني ايه سوفت تيشو؟ يعني اديله جرعه قليله قوي من الاشعاع تقوم تبين لي السوفت تيشو. لو اديته فيري لارج دوز تبين لي البون، معايا؟ فانا بديله سمول دوز فيبان الادينويد. يؤجل الكلام لموضوع الادينويد لما نيجي للادينويد. المهم طلع فيه ادينويد. تمبانو ميدي اللي هو نمره 2. تمبانم يعني ميدل اير، اذن وسطى. متري قياس الضغط، زي لما اقول لك قياس ضغط الدم سفنجومانومتري، مش عارف قياس ايه متري، تمام؟ فده قياس ضغط الاذن الوسطى. ايه قياس ضغط الاذن الوسطى ده؟ واستحملوني شويه، الكلام اللي انا هشرحه ده بريمتيف جدا، ومش هو الكلام الصح 100%. انا بشرحه بالطريقه دي علشان افهمك يعني ايه تمبانومتري. التكنيك مش عليك، فالتكنيك اللي انا هقوله سمبليفايد قوي، فهو مش عليك، ما بيتسالش، لكن بيتسال ايه انواع التمبانومتري، تمام؟ ولا عم نور؟ هاتوا لي صفحة الأوديولوجي. صفحة 47 فوق خالص مكتوب إمبيدنس أوديومتري تمبانومتري. فوق خالص، العنوان فوق خالص. تمام؟ كلمة امبيدنس اوديومتري، امبيدنس يعني ريزيستنس، مقاومة، تمام؟ تمبانومتري يصدر في الأذن الوسطى. سيبك من الكتاب مؤقتا، تمام؟ بصوا يا ولاد، دي الأوريكل، دي الإكسترا كانال، دي الدرام، ده الميدل إير، تمام؟ هجيب اتنين بروب. البروب الأول اهو يطلع لي صوت، يا اما يطلع بريشر، هو المفروض بيطلع بريشر، حاول بينكم يطلع لي صوت، تمام؟ البروب الثاني اول ما الصوت الاولاني طلع صوت، خلي بالك انا هشرح بوضوح شديد قوي. البروب الاولاني طلع صوت، اول ما الصوت يقع على الطبله، الطبله هيحصل لها ايه؟ ان وترجع نورمال مش ان واوت، والا تسمع ايكو الصوت تمام. فاول ما الصوت يقع على الدرام، الدرام تروح داخله لجوه ورده للنورمال. البروف الثاني في سنسور حساس يحسب لي المسافه بينه وبين الدرام ومتوصل بكيرف. فاول ما الصوت وقع على الطبله، الطبله دخلت لجوه، المسافه زادت، تروح الكيرف طالع رجعت للنورمال، يروح نازل للنورمال. نقول تاني، نقول تاني تمام. البروف الاولاني يطلع صوت، يعتبر صوت او بريشر ما يفرقش معايا، ما هو هو ساوند بريشر. البروف الاولاني يطلع صوت، اول ما الصوت يقع على الطبله، الطبله تروح بعده ورجع تاني. البروف ده يحسب لي المسافه الديستانس بينه وبين الطبله، اول ما بعدت بتوصلها بكيرف، الكيرف راح طالع وراح راجع للنورمال تمام. حد عايز حاجه؟ يبقى كده حسب ايه؟ حسب الكومبلاينس اوف ذا درام، حركه الطبله. يعني ايه كلمه كومبلاينس؟ طواعيه. يعني ايه اقول مثلا على احمد راجل كومبلاينس؟ يعني بهزر معاه عمال يضحك، بقول له العيال بتوع اكتوبر دول مش عارف ايه ودخلوا بشورت وبتاع، لقيته بيضحك ما اعترضش بقى، انت فاهم؟ فده راجل كومبلاينس. بكلم عمرو بقول له مش عارف كلمه كده سحر وبتاع، ده راجل ستيف. يبقى اذا كومبلاينت عكسها ستيفنس معايا. لو الطبله ما اتحركتش خالص يا دكتور عمرو يبقى دي اسمها ستيف، اما دي راحت وجت يبقى كومبلاينت، ده نورمال. طيب نيجي بعد كده، الكيرف ده مرسوم على ايه؟ في الفيرتيكال لم اهو، وفي الهورزونتال لم. في هنا زيرو بريشر، ده البريشر. البريشر ده محسوب بالمليمتر وفوتر، مش مليمتر ميركوري لان بتبقى عاليه قوي، بالمليمتر وفوتر. هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. كلمه زيرو يعني ايه بالمناسبه؟ كلمه زيرو يعني البريشر ايكوال بره وجوه، يعني الطبله اتحركت نورمال، طلعت عند الزيرو وراحت راجعه تاني، ده كلمه زيرو، يعني البريشر ايكوال بره وجوه تمام. طيب يبقى اذا ده زيرو، هنا ماينس 100 مليمتر فوتر، هنا ماينس 200 مليمتر فوتر، ماينس 300 وهكذا. اما هنا بلس، بلس 100 بلس 200 وهكذا، ومش علينا البلس. نيجي هنا بقى الفيرتيكال ليم، ده البريشر بالمليمتر فوتر، الهورزونتال الفيرتيكال ده، ده الكومبلاينس مش البريشر. ازاي؟ لو الكيرف طلع لفوق قوي يبقى الطبله اتحركت قوي يبقى هاي كومبلاينس، لو الكيرف بسيط قوي يبقى كومبلاينس قليل، الكيرف ما طلعلوش بيك خالص فلات يبقى مفيش كومبلاينس. فهمتوا الكلمه؟ يبقى ده الكومبلاينس بيتحسب بالسي سي كيوبيك سنتيمتر تمام؟ زيرو ده ديفرنس بريشر، هنا زيرو، هنا نص سي سي، هنا واحد سي سي، هنا واحد ونص، هنا اثنين وهكذا تمام؟ يبقى ده الكومبلاينس بالسي سي، وهنا البريشر بالمليتر فوتر. دكتور نعدل مع بعض. دكتور هو انا قلت التكنيك مش عليك، على فكره انا بشرح فيري سمبل، قول عايز ايه محمد هو. مش كده؟ لا محمود، هو الزيرو دوت الديفرنس ان بريشر على البوست سايد. ايوه وهو التمبانومتري هو الديفرنس ان بريشر. طب ازاي يبقى الديفرنس يعني زيرو يبقى في حركه اصلا؟ او على حسب، ما هو ده دليل على ان ده ايكوال ده، فمش فارقه فبتحرك براحتك تمام؟ مفيش فورس على ناحيه واحده يعني. واحد وواحد خلاص يبقى زيرو، واحد ناقص واحد زيرو، فهمت الكلام؟ بس ما تفكرش بقى كتير علشان التكنيك مش كده بالظبط. هو ده غير النيوماتيك سيجناليزيشن؟ خالص. انا مش فاهم. النيوماتيك سيجناليزيشن ده اللي بعمله ايه؟ بشوف الطبله بتتحرك ولا لا؟ لا ده جهاز بيقيس ويطلع لك بريشر كذا، مش بشوفها بتتحرك ولا لا. بالتاني اكزامينيشن، اما ده انفستيجيشن. ايه الفرق بين الاكزامينيشن والانفستيجيشن؟ الاكزامينيشن اعمله في عيادتي، الانفستيجيشن ابعده مكان تاني، فهمت الكلام؟ فده ببعته لدكتور سمعيات. طيب نقول تاني يا اولاد، دلوقتي يا دكتور انت رسمت لي هنا الكومبلاينس وهنا البريشر ببطء شديد قوي، خليكم معايا. محمد فادي خليك معايا، بصوا يا ولاد، البريشر اول ما وقع على الطبله، الطبله دخلت لجوه ردت للنورمال، فالكيرف يروح طالع لفوق ردت للنورمال، لقيته عند زيرو تمام. الكيرف ده اسمه ايه كيرف اللي هو النورمال تايب اي كيرف ده النورمال كلنا تايب ايه اللي هو يبقى البيك عند زيرو والارتفاع بتاعها من نص ل 1.75 ل 1.5 ل 1.5 ل 2 هو المفروض 2 الا ربع بالظبط 1.75 يبقى الارتفاع 1.75 والبريشر عند زيرو خلاص كده يبقى يطلع ويروح راجع تاني ده تايب اي كيرف كلنا يا جماعه الصوت لو على فضلنا انتوا كلكم الصوت ده نورمال طب استنى عليا دكتور لو في فلويد هنا اللي هو موضوع اسمه ايه؟ سكريتورو تايب سيميا الطبله اللي هتدخل ولا هتطلع في فلويد هيشرب فلات كيرف تايب بي فلات كيرف تايب بي فاهمت؟ ما هو الطبله هتدخل ولا هتطلع يبقى تايب بي في حاجه هيشاها في امبيدنس في ريزيستنس تمام؟ يبقى تايب بي فلات كيرف في موضوع السكريتورو تايب سيميا او تايب بي فلات كيرف ملوش بيك ملوش راس طب استنى عليا يا دكتور ايه رايك بقى لو الاستيكن توب مقفوله وما تكونش فلويد الاستيكن توب مقفوله ما تكونش فلويد رام ايه ريتراكتد من البدايه من البدايه ريتراكتد تمام وبالتالي اول ما دوست على زرار الكمبيوتر علشان يقيس قال لي ان المسافه زايده من البدايه والمسافه لما تزيد الكيرف يطلع ولا ينزل طلع من البداية هنا وراح رجع تاني رجع تاني مش للنورمال هو رجع تاني انه بطل قياس هو بيقيس مرة واحدة تمام فأول ما دوست على زرار الكمبيوتر راح طالع من البداية وراح نازل قال لي المسافة بعد من البداية الله يعني لكن بتتحرك يعني الريتراكتد ده ستيل بيتحرك الجهاز بيحركنا معايا فراح طالع من البداية وراح راجع ايه ده طلع عند النيجاتيف ما هو ده نيجاتيف بريشر تمام طلع عند كام؟ 200 300 150 هعرف هو النورمال البيك النورمال تايب ايه من بلس 100 ماينس 100 الرينج ده مش لازم زيرو بالظبط يعني طيب يبقى اذا لو ستيك اند توب اوبستراكشن هلاقي الكيرف طلع نيجاتيف يبقى ده اسمه ستيك اند توب ديس فانكشن ديس فانكشن طلع من البدايه يبقى تايب سي يقول تاني ثلاث كيرفات مشهورين تايب ايه في نورمال تايب بي في سكريتور تايب سي ده تايب سي سبيك تو ديس فانكشن اللي هي ريتراكتد درام هو لكن ما بتتحركش لكن الريتراكتد العاديه بتتحرك ستيل في حركه فهمتني؟ فاهم ولا لا؟ ايفن هعدلك اكتر ايفن البرومونتري هنا بص ايدي يا اولاد محمود بيسالني سؤال البرومونتري اهو الدرام وقع على البرمونتري ولزقوا في بعض يبقى ده موضوع ايه؟ ادهيسف تخيل ان الادهيسف ده برضه تايب سي ليه يا دكتور ما عادتش بتتحرك؟ الحته دي بتتحرك اللي عندي بالسكتش معايا؟ يبقى اذا تايب بي لا يحدث الا في السكريتور تايب سي ميديا ده قانون وعرفنا ليه علشان فيه الحاج تايب سي لا يحدث الا في ريتراكتد درام واستيكنتيف ديسفانكشن ده قانون فهمت؟ طيب ايه النورمال؟ وصلت؟ نعقد اكتر شويه بس كلام لذيذ هتفهمه دلوقتي في موضوع بتاع مريم فخر الدين اللي هو الاوتوسكليروزس ميليس انكس ستيبس دول عاملين زي السوسه عمالين يتحركوا مع الصوت الصوت يزق الطبله يزق الميلس يزق الاكس يزق الستيلس الستيلس يزق اللي جوه تقوم تهز المريان فوق انت فاهم الكلمه؟ طيب ايه موضوع الاوتوسكليروسس ده؟ اسمه باللغه العربيه الفصحى تيبس عظم تركات عظم تركات اللي هي مين؟ الستيلس الستيلس سبت في مكانها يا ترى الكومبلاينس بتاع الدرام هيبقى نورمال ولا يقل؟ يقل ريزيستنس زادت انا في بيتنا سوسته متركبه في الشيطه كده انا عمال ازقها كل يوم وهي تزقني ازقها وهي تزقني جيت في مره السوسته دي اللي هي ميليس انكس ستيبس جيت في مره والحته اللي عند الحيطه صدت اللي هي ستيبس فبقت ريزيستنت تمام فاذا الكومبلاينس قل ريزيستنس زادت فاذا الطبله ستيل هيتحرك لان الميليس والانكس بيتحركوا لكن الستيبس ثبتت فالكومبلاينس يقل الصوت يقع على الطبلة فالدرجة تتحرك بسيط وتروح راجعة. فإذا بسيط وتروح راجعة بس استنى عليا ويسيني انتوك اخبارها ايه؟ نورمال ملهاش دعوة بالموضوع. اذا البريشر نورمال عند زيرو لان السكه دي مفتوحه بس الكومبلاينس قل يبقى اسمه تايب ايه علشان البريشر نورمال. اس اس يعني ايه يا دكتور عمرو؟ ستيف ستيف او شورت ستانت. ستانت يعني شورت بس هي ستيف الذ. يبقى ستيف درام اي اس ستيفنس. فهمتها؟ يبقى اذا ده في موضوع الكوتوسكليروزس بتاع مريم. طب استنى عليا نيجي بعد كده موضوع العكس تماما. ايه رايك لو قدر الله واحد ماشي في الشارع حصل له حادثه عربيه تمام الاوسكل اتكسرت بس الطبله لسه سليمه. الاوسكل فرقعت او الطبله اتخرمت ولمت مش مهم. المهم الطبله سليمه والاوسكل فرقعت ما عادش فيه سوسته. لما الصوت يقع على الطبله الطبله هيحصل لها ايه؟ الحركه يزيد قوي فالكومبلاينس يزيد قوي. البريشر نورمال لان الاوسكل كانت مفتوحه يبقى ايه؟ والحركه جامده قوي يبقى دي. ليه؟ ايه دي؟ لان حصل ديسكونتينيوتي ديسلوكيشن للاوسكل ديسربشن ديسلوكيشن ديسكونتينيوتي ما عادش في سوسته فالكومبلاينس زاد قوي فالبيك عليه قوي لدرجه احيانا الورقه بتاعتك ما تبينش البيك الورقه خلصت. انت فاهم؟ احيانا او عاليه قوي يبقى ده اسمه اي دي. العالي القوي ده اي دي. الواطي القوي اي اس. النورمال ايه؟ كلهم ايه علشان الاوستيك انتو مفتوحه البريشر نورمال تمام؟ من بلس 100 لماينس 100 تمام كده؟ اما لو في فلويد ما اتحركش خالص بي. اما لو الاوستيك انتو مقفوله يبقى اذا الدرام ريفاكتد يبقى تايب سي. وصلت؟ مش مهم دلوقتي ال ايه؟ خلاص كده يا اولاد؟ استنى عليا لو في بيربوريشن ما ينفعش تعمله تمبرومتري لان الضغط جوه بقى الضغط بره خرم بقى فالجهاز يروح كاتب لك نوت سيلد مفيش سيلنج يا دكتور مفيش قفل تمام فاذا طالما القرايه نوت فاليد فيكتب لك نوت سيلد مش عراء لان مفيش تو بارتيشنز علشان يقيس الفرق بلجنج تبقى عكس ناحيه عكس بس مش عليك انا قلت في البدايه مش عليك تمام ولا الاوسيليتنج البروجرامز دلوقتي عليك. خلاص كده يا اولاد اتفهمت؟ انا عايزك تطلع ب 30 40% واقرا الموضوع ده النهارده الاجزاء دي. طيب ايه نورمال؟ طيب بي فلات كيرف؟ طيب سي اوستيك انتو فانكشن؟ طيب ايه اس اوتوسكليروز؟ طيب ايه دي؟ ديسربشن للاوسكليروز. مروه كان لي اخت السنه اللي فاتت يا مروه ايه؟ شكلك مش غريب عليا. خلاص كده يا جماعه التريتمنت العلاج. بص بقى العلاج دكتور في ميديكال تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. ميديكال لو ما خفش العيان من الميديكال لمده ثلاث مرات علاج بجربه ثلاث مرات اجربه اسبوعين ما خفش اجربه اسبوعين ما خفش اجربه اسبوعين ثالث ما خفش الجا للجراحه. يا جماعه مش عارف ليه كلكم في الامتحان النظري بتنسوا الميديكال على طول بتروحوا داخلين على السيرجيكال. لا 90% من حالات السكريتوروسايتس ميديا بيخف ميديكال ما تلجاش للجراحه. دكتور النصاب اللي هو داخله كل عيان سكريتوروسايتس ميديا على طول عمليه عمليه عمليه عمليه انت فاهم؟ لا الموضوع مش كده، ده بالعكس 90% من الحالات بيخف ميديكال تمام؟ لدرجه التكست بوك بتاع انجلترا اللي سكوت براون نازل في 2008 2009 بيقولوا ما تديش علاج خالص تابعه ثلاث شهور، فضل ثلاث شهور بالمشكله اعمله عمليه. معايا؟ يعني اذا في 90% من الحالات بيخف تمام؟ التريتمنت بقى معلش احنا ماشيين ببطء في الاجزاء دي لان دي اجزاء مهمه هتلاقينا في مواضيع معينه بناخد شروط يعني. التريتمنت يا دكتور انت مش قلت لي الاوستيك انتو مقفوله عارف ليه سبب القفلان؟ ما هي كلمه السر في السكريتوري الاوستيك انتو بتقفلان. تريتمنت اوف ذا كوز انفكشن او ادينويد سيستميك انتي بايوتكس توبرمنتري كارنت انفكشن اديله مضاد حيوي. هتقول لي يا دكتور ده نون فيرولنت اديله مضاد حيوي ليه؟ هقول لك ما ده ستاجنانت فلويد ممكن يحصل له سكت الانفكشن، فاديله بروفلاكتيك انتي بايوتيك تو بريفنت الانفكشن هنا وتقلب الى سيجريشن. كورتيزون استيرويد، استيرويد هنا مهم جدا. الكورتيزون انتي ادمتس للستيكن تيوب انتي الرجيك لو في الرجيك للميكوزا عماله سكريت. السؤال هنا يعني ايه يا دكتور ويثدرول ميثود او تيبرنج ميثود؟ اي كورتيزون يتعطى لاي عيان مش ده بس، تبتدي بلارج دوز وبعدين تقلله بالتدريج. ليه؟ اصلك لما بتدي العيان كورتيزون الكورتيزون بتاع جسمه بيبطل ما بيفرز. ليه؟ بتعمل انهبيشن السوبرارينال جلاند، تمام؟ فلو انت بطلته مره واحده وهو ما عندوش كورتيزون في جسمه يروح يسموه فيدباك يا اولاد، لما ادي كورتيزون بيوقف الاس تي اتش وبالتالي السوبرارينال جلاند تبطل افرازات، تمام؟ لو انا وقفته مره واحده يجيله اديسونيان كرايسيس اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنس، علشان كده بديله لارج دوز واقلله بالتدريج. اول اسبوع معلقه ثلاث مرات في اليوم، ثاني اسبوع معلقه مرتين، ثالث اسبوع معلقه مره واحده، او لما اقلله بالتدريج السوبرارينال جلاند ترجع تفرز بالتدريج. معايا؟ ده كلمه ويست درول ميثود. بيوريتكس، انا اديته انتي بايوتيك علشان ده ما يحصلوش انفكشن، اديته ديتو ستيرويد انتي ادينيتس هدوب له ده لو مخاط. نيوكوليتكس تو ديسولف ميوكس سكريشن اللي هو اللي انتوا خدتوه السنه اللي فاتت في الفارماكولوجي بروميكسين هيدروكلورايد، مش مهم الاسم. دكتور طب انت دوبتني ده، افتح لي بقى الاستيكن تو دي كونشستنت نيزل دروبس علشان اللي ده ينزل بالبلاعه، يبقى دي كونشستنت نيزل دروبس هو انت الاستيكن تو اعمله، خليه يعمل بالسلفا كل شويه بالسلفا. ليه؟ علشان يفتح الاستيكن تيوب. معايا؟ فالبالسلفا فاكرين بالسلفا؟ بسد مناخيرك وتبكم، تمام؟ فيفتح الاستيكن تيوب، اديله البانيوم ضوء كتير. ليه؟ علشان وهو بيبلع بيفتح الاستيكن تيوب، فانا عايز يحصل درينج. في المانيا في مصر الاول الدكتور يغلط ويقول للام خليه ينفخ بلالين. ايه علاقه نفخ البلالين بالموضوع؟ مش علاقه خالص. في المانيا نظرا لقول ان هم ناس اذكياء اخترعوا بالونه، كلام فارغ، لها نوزل بلاستيك تتحط جوه المناخير ويسد فتحه ويقعد ينفخ بمناخيره، فلما ينفخ بمناخيره ودنه تتنفخ، ده كلام منطقي. اما بقك كونك تنفخ بالونه ملوش علاقه بودنك، لكن مناخيرك الاستيكن تو ورا مناخيرك. معايا؟ فهو شو الجام ده اللي في ايدينا يعني. ماشي؟ قول. اصحى اصحى حركي ميه من المره الجايه ورش. ايه؟ طب عادي؟ لا مش فاهم. هو خد انا عايز اجاوبه على كده. مش عارف اجاوب. بص حتى كتير قوي واحنا قاعدين في عادتنا يجي لي عيانه فيل ميديكال تريتمنت مره واحده. من عند دكتور وتقول لي ايه يا دكتور لازم اعمل عمليه لاني لا ده الدكتور قلقني جدا ورعبني وقال لي هيحصل تليف ادويجن يعني وممكن السمع يضيع وبتاع، لا يا ماما لازم نجرب العلاج تاني لمده مرتين كمان، مش هو جرب مع الدكتور تاني مره؟ اجرب مرتين كمان. يا دكتور انا عايز اعمل عمليه انا حره. تقول لها خلاص روح حد تاني، انا مش هشتغل على مزاج العيان، لازم تمشي زي القانون، فاهم؟ زي واحد ما بيجيلوش اللوز كتير يقول لك انا عايز اشيل اللوز، اصل انا اللي اجيب لك هو لوزمان، طب ما بيجيلكش انت فاهم؟ لو انت عايز فلوس اعملها له، بس ده مانتيتيكا فاهم؟ فانت ماشي زي القانون تزوجه خلاص يا ولاد. انت بس كده بس كده صوت نانسي لما الساعه تيجي 10 فكري اسرع 10 والله. بصوا يا ولاد بصوا ان انا المفروض بلاننج ان احنا كنا بنسال كرونيك سابت وفايتس ميديا سيف، المفروض بلاننج النهارده على كده مش هنلحق طبعا. اولادي هو خدوا الموبايل سايلنس واحنا قاعدين في الحفله. التريتمنت السيرجيكال بقى جربنا الميديكال والميديكال فيلد، نلجا للجراحه تمام؟ امتى تلجا للجراحه؟ بص اول شرط لو الميديكال تريتمنت فيلد تمام؟ ايه الحل الجراحي؟ شق الطبله تشفط الفلويد تمام؟ لما لو دكتور لو انا شقيت الطبله وشفطت الفلويد الطبله هتلم تاني وعادت ريما لعادتها القديمه ازاي؟ شوف السكه دي مقفوله؟ والفلويد هنا شقه الطبله شفط الفلويد الشق ده سيرجيكال وون هيلم باي برايمري انتشن وهيلم بسرعه وبالتالي هتلم هيكون فيه تاني لان المشكله موجوده. اذا انا بعد ما اشق له الطبله هركب له هنا انبوبه فنتيليشن تيوب بالظبط. الانبوبه دي بتقوم مقام مين؟ مقام الاوستيكيان تيوب بتعادل الضغط على جانبي الطبله. مش انا قلت لك قبل كده ان الاوستيكيان تيوب بتيكولايز البريشر؟ طب ما انا ركبت له تيوب مكان الاوستيكيان تيوب المقفوله لغايه ما ربنا ياخد بايده والاوستيكيان تيوب تفتح تقعد فتره. تمام؟ بص بقى انا هديك مثال بسيط قوي. لو سعادتك فتحت بقك كده ليل ونهار سيبك من الدبان اللي هيطلع. بقك هيحصل له ايه من جوه؟ ينشف. هو ده فتحت الميدل اير ليل ونهار على الشارع فالميوكوزه تنشف يبقى ما عادش فيه فلويد. هل التيوب دي مركبها فور درينج ولا فور نشفان وفنتليشن؟ تمام كده؟ يبقى امتى اقول درينج؟ لو في باص. هو في باص ده نوت فيرلنت. اذا دي فنتليشن عشان سؤال ام سي كيو. الايم بتاع كيوب فنتليشن اند نوت درينج. هي باص هناك كنت بعمل ماي جوتم ولا بركب تيوب ولا حاجه في الباص مجرد ان انا فاضي. طيب يبقى اذا ماي جوتم انسيرشن اوف فنتليشن تيوب لما وانكو كافون استيكوس في الاطفال ادينوي لما عملوا ادينيتكتوم ما هو نايم في البنج مش ده بنج هو نايم في البنج. طيب بعد ما عملت له ماي جوتم مش هشيل له الادينويد اللي هي السبب عشان الاوستيكيان تيوب تفتح؟ تمام. الانسيشن اللي في الطبله بقى فين؟ ولا النور ما يتبع على الاسم من شويه عملت عمليه هنا لما كانت في باص. ليه؟ اصل هيدرينج مع الجرافيتي. اما هنا انا بهوي ما يهمنيش ان تبقى تحت فانا بعملها هنا انتو سيريو كوادرانت اوف ذا دراما. وان كان برضه هرجع تاني النظام الانجليزي بيعملوها احيانا هنا مع ان هم اللي علمونا في الاول هنا. تمام. بس هو صح قوي هنا انتو سيريو. عامه اسهل جزء تعمل فيه عمليه في الطبله ده لان ده اللي باين. ليه يا دكتور اخترت المكان ده الانتو سيريو كوادرانت اوف ذا دراما؟ اول ما يكون الايرة اهي لو انا ركبت فنتليشن تيوب يا جماعه اهي في حاجه اسمها الابيثيلو مايجريشن فاكرين شاه؟ اللي حاطه نقطه حبر هنا لقاها بعد ثلاث اسابيع هنا فالابيثيليوم هاي مايجريت هاي مايجريت هاي مايجريت وروح خالع الجرومت من الانبوبه من مكانها ومطروبه بره صح؟ اكتشفوا ان اقل حته في الطبله فيها مايجريشن للابيثيليوم هنا في الاندروسيلو كوادرانت اوف ذا دراما وبالتالي التيوب تفضل فتره اطول. بس احقاقا للحق هو مش ده اقل مكان، هو اقل مكان الامبو اللي هو في النص بس انت ما ينفعش تركبها في الامبو. فتاني مكان ده فاحنا بنقولها كده يعني انت تقولها في الشفوي كده لان ده الليست مايجراتوري اريا. الليست مايجراتوري اريا. فاهمني محمد؟ فاهمني؟ لان لا مش قوي خلاص. بصوا يا اولاد لو انا ركبت انبوبه هنا الابيثيليوم وهو بيمايجريت هيبقى هيتكون تحت شفه الانبوبه ويروح طاردها لبره. فلقوا ان الابيثيليوم بيمايجريت اقل في الجزء ده الليست مايجراتوري اريا. حد مش فاهمني؟ بعد كده قالوا ايه انواع التيوب؟ جرومت. لو حد كلمني في التليفون النهارده على الساعه 9 9 ونص بالليل هجيب لكم الانابيب معايا. هي صغيره قوي مايكروسكوبيك يعني تشوفها بالعين بالعافيه يعني ما هي راكبها بركبها في الميكروسكوب. حد يكلمني 9 9 ونص بالليل اجيبها معايا بس احطها في شنطه وانا في العياده. الانبوبه يا اما جرومت يا اما دي. ايه الجرومت دي؟ الجرومت دي شكلها عامل كده. دي الدرام تمام وده الاكسترا كانال ودي الميدل اير. فالبرومت اللي انت رسمها لي من شويه اللي شكلها كده لها شفتين دي البرومت دي مؤقته. ليه؟ اصل الابيثيليوم هيفضل ماشي تحت شفتها ويروح طاردها لها شفه. اما الانبوبه حرف تي بيرمننت تقعد ثلاث سنين على الاقل. دي بتقعد من ثلاث الى تسع شهور بتوصل ست شهور. تمام؟ ممكن تقعد اكتر، لكن ده يعني الغالب. يعني الحرف تي بقى يا جماعه عشان لها عامل كده حرف تي اهي تي نايمه معايا. هتقولي دخلتها ازاي جوه الميني جير يا دكتور؟ اقول لك سكويزابل، بتروح مدخلها فارده جوه معايا، فدي سكويزابل. دي ما تطردش، تطرد ازاي؟ لو الاكتيليوم جه ملهاش شفه معايا، وبالتالي دي تركبها لواحد ادلت مشكلته كرونيك اكتر من اطفال. الاطفال تركب له ميني جرومت لان عنده ادينويد ولا بتاع، تشيله الادينويد وبعد 6 شهور بتاع هيتحسن معايا. اما الكبار لو واخد ريديوثيرابي او واخد حاجه فبيحتاج بيرمننت تي كيو معايا. يبقى نوعين التي بيرمننت، الجرومت تمبوري اسمها جرومت على اسم واحد. دكتور استاذنك النور. والله الفنتيليشن تيوب دي ما احنا لو حطيناها هتنشف، بس بعد كده هنشيلها ولا هتفضل على طول موجوده؟ هنشيلها لو هي ما اتطردتش، هي غالبا بتطرد بس المفروض خلال 6 شهور قلت لك اللي هي جرومت. نفترض ما اتطردتش، انا بقعد سنه، لو ما اتطردتش في خلال سنه بشيلها له انا. بتشيلها والعين قاعد من غير بنج ولا حاجه لان لها سلكه بيتشال منها. لو كلمتوني هوريها لك وهتفهمها. طب يا دكتور معلش ما اعرفش ان انا ممكن ترجع تاني احيانا يحصل لو الباثولوجي لسه موجود. فنفترض الادرينال رجعت له تاني، نفترض عنده مشكله تمام؟ محمد؟ عندك الرجيك راينيتس؟ لا. عندك كورونا. طيب مش مناخيرك بيتسد كتير؟ يعني مش وداكلك؟ لا وداكلني مش حداد. طب عندك حد في العيله بيعطس كتير ومناخيره بتحرقه؟ لا اصل انا ما بقعدش في الحكايه دي صعب. طيب المهم دي تي كيوب يا اولاد، ده حرف تي تمام اهي. اما الجرومت بتطبق باينه بالميكروسكوب، طبعا كل عمليات الودن بتتعمل بالميكروسكوب. دي السكينه اهي بتشق تمام، شقت الفلويد طلع هيشفط، الشقه دي اسمها مايرنجوت هيشفط الفلويد، لسه ما شفطش كويس لازم يشفط والخرم يبان علشان يركب فيه الانبوبه. شفط كويس اهو الخرم اهو اللي هو المايرنجوتوم انسيجن تمام، هركب فيه الجرومت. الجرومت اهي لها شفتين، الشفه الاولانيه هتدخل بص لك تراك، فعلا بتحسها كلمه تراك تروح لابسه خلاص خلصت العمليه. عمليه لذيذه قوي تمام. العيان اميديت بتاخد دقيقتين ثلاثه تمام، العيان بيرتاح بعديها والدكتور بيرتاح طبعا تمام. الـ العمليه اللي ممكن تحلف وتقول للام ابنك هيسمع كويس جدا بعد العمليه. معايا يا محمد؟ يبقى ده عمليه المايرنجوت ما خدتش وقت بس هي الطبيعي كده. الطبيعي بتاعها في حد فيكم شافها في المستشفى؟ تمام. هو في انستيزيا يا دكتور؟ احنا هناخد الاوبريشن ليتر اون بس لازم انستيزيا بالذات لو طفل. لو طفل لازم انستيزيا لانك لو عملتها له لوكال هيتبهدل وهيكتفوه وهتسمع كلام انت ما بتحبوش فاهم؟ ياما وممكن يرفصك كتير قوي حصلت. فكان في احد الاساتذه زمان اشهر دكتور انف واذن في مصر كلها بل في الميدل ايست تمام؟ كان عميد الكليه زمان الله يرحمه. فاللي حصل كان كل عملياته، كان راجل شاطر قوي بالرغم انه كان جايب مقبول بكالوريوس. كل عملياته من غير بنج، مش لوكال ولا جنرال. دي حاجه هايفه بالنسبه له. يعمل له خمس ست حالات في اخر العياده كل يوم. فكان بنج تكتيف، كان عنده كذا ممرض كده كذا تماركي اللي هو ملفين الواد في الملايه بالظبط ما تاخدش من ايده نص دقيقه. مشكله العيال دي ايه؟ ده اطفال. يجي في المتابعه، انا عملت لك عمليه المفروض تتابع بقى، يجي في المتابعه يجي يتصمر على باب العياده. سايكوتروما. طبعا ما هو طبعا يا اولاد يعني عيل عمل له عمليه وهو شايف وجرح وبتاع ووجع. انا بحب اعملها جنرال بصراحه، بس هو الكلام الكلاسيكي جنرال لا دي سوبرفايز بي حصل فايبروزس اورجانيزيشن في الميدل اير. تخيل دي لوستيكان تيوب دي الدرام دي البرمونتري ميليس انكاس ستيبس. حصل فايبروزس في الجزء ده باديشن. انا بتخيل السيكونس الطبيعي للاحداث خليه ما فيش سيكريتور تايت سبيديا لوستيكان تيوب اتقفلت. تمام لوستيكان تيوب اتقفلت بقى في نيجاتيف بريشر هنا. قعد الدرام تريتاك لغاية ما راح تلزق في البرومونتري. المنظر الآتي تمام؟ فالدرام راح توقع على البرومونتري. كلمة ان الدرام توصل للبرومونتري اسمها أتلكتزيس. اخذت الكلمة دي قبل كلمة كولابس الميدل اير. تمام؟ يبقى اسمها أتلكتزيس في الميدل اير وناس بيسموها اتلكتيفيك اوتايتس ميديا. الاتلكتيزيس ده لما يتساب ايه ده الانر لير بتاع الدرام ميوكوزا والبرومونتري ميوكوزا من هنا يحصل اريتيشن يحصل اورجانيزيشن فايبروزس. ميوكوزا مع ميوكوزا يحصل لها اريتيشن. تمام كده يبقى سيفير ريتراكشن اوف ذا درام بقت ان كونتاكت مع البرومونتري اتلكتيزيس حصل اديشن ما بينهم. ده لاتيس اوتايتس ميديا اسبابها لونج ستاندنج اوستيتيك اوبستراكشن. فاكر الفرقه اللي قدام بيتكم ما بقت لازم اتسمت معايا ات مي فرو سكريتور تايتس ميديا ده اللي هي البركه. ات مي فرو الهيلد كرونيك سابريت تايتس ميديا. كان فينا سابريشن وباص وخرم في الطبله. تمام الخرم لم والانفلامات والاكشن عمل فايبروس في كل الميدل اير. كل الميدل اير بقت فايبروس تيشو ما عادش فيه باص. تمام يبقى ات مي فرو سكريتوري لما الفلويد يبقى لازم اورجانيزيشن. ات مي فرو الكرونيك سابريت تايتس ميديا لو حصل لها هيلينج يعني ما عادش فيه انفكشن ولا حاجه كل الانفلاماتوري اكشن بقى فايبروزس معايا او اللونج ستاندنج اوستيكا تو اوبستراكشن اللي انا شرحتها غير تفضل التراك للتراك للتراك وهكذا. لازم كلمه لونج ستاندنج لان لو اوستيكا تو اوبستراكشن عادي مجرد ريتراكشن بسيط. اما دي لونج ستاندنج كلينيكال بيكشر في باص في بيرفوريشن لا خالص ديفنس وتينيتس. مفيش ديفنس من غير تينيتس لا في ديسيتشارج ولا حاجه خالص. الساينس الاوتوسكوب ريتراكت درام مين الشطوره اللي هيقول لي ايه الساينس اوف ريتراكت. انا اتفقت معاه قلت له بسال الساينس اوف ريتراكت درام ايه الساينس اوف ريتراكت درام شورت اند هاند اوف ميل رومن بروتوكول رومن تمام هاي انا برتاح نفسيا كده. يبقى ده الساينس اوف ريتراكت درام تتقال درام بقت ريتراكتد هيبقى ده الخمسه ساينس بتاع ريتراكت درام. اعمل الشوكر رنانه الاقي البون احسن من الاير كونتاكت فيرنج روز لان الدرام ما عادتش بتتحرك مع الاير يبقى اسمع بالبون ما الدرام سيفير ريتراكتد ده مش ريتراكتد بس ده اديزي. الانفستيجيشن مش ده موضوع كرونيك يبقى اعمله 107 بيرتون ايديومتري الاقي كونتاكت فيرنج روز البون احسن من الاير. اعمله تمبانومتري انهي نوع بقى؟ طيب سي ريتراكت دراما اللي اتفقت معاه فاكر الحته اللي تحت؟ تمام يبقى اذا اوستيكا توب ديس فانكشن التريتمنت. انت ايه اللي خلاك تستنى لغايه ما يحصل لها ادهيشن؟ سكرتور تايتس ميديا عليك اوستيكا توب مقفوله وريتراكت دراما قبل ما يحصل لها ادهيشن عليك انت فاهم؟ يبقى بروفيلاكتيك تريتمنت للسبب سكرتور تايتس ميديا وما تخفش بالميديكال اعملها بايجوكت وتشوف السيرشن وهكذا. يبقى اذا الوقايه خير من العلاج. كيوريتيف بقى كارتليج تيمبانوبلاستي نقف ثانيه عند الحته دي يا ولاد. انا هدخل وهفصل الدرام عن البرومونتري تمام هقطع الاديشن ده الفايبروس ده وافصلهم عن بعض. طب ما انت فصلتهم عن بعض طب ما هيرجعوا تاني ليه؟ طب ما انت جرحت هنا جرحت هنا لو صباعي ده متعور وصباعي ده متعور وحطيتهم جنب بعض هيلزقوا هيحصل لينج بينهم وبين بعض تمام؟ اسمعني. فبجيب حته كارتريج من السيبتم يا اما من الكونكا يا اما من التريجس معايا؟ والكومن او التريجس. بجيب حته الكارتريج دي، الكارتريج ملوش بلاد سبلاي، واروح حاططها بينهم. بعد ما بعدت البرومونتري عن الدرام، طبعا بحرك الدرام ما بحركش البرومونتري، ببعد الدرام كده واروح حاطط كارتريج بينهم. عما يحصل هيلينج للجرح اللي انا عملته يكون الكارتريج حصل له نكروزس. بس لما انت فاهم؟ يعني حصل هيلينج خلاص، وبالتالي اسمها كارتريج تمبرومبلاستي. هتقول لي هيعمل انفكشن؟ ما هو اي حاجه تعمل انفكشن ده كومبليكيشن، بس غالبا لا. يعني ده غير الجرافت اللي انا باخده من التمبرالس فيشيا؟ ده جرافت من الكارتريج بقى. معايا رقعه من الكارتريج. كارتريج انا ما برقعوش الطبله، انا بحطه جوه الميدل اير علشان امنع ان الدرام تلزق تاني في البرومونتري. نحطها ان بتوين كده. ده اسمه كارتريج تمبرومبلاستي. هتروح قايلها لواحد في الشفا والتريتمنت وبعدين تحط اسمه ده كارتريج تمبرومبلاستي، يروح مزعق. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ده كلام فارغ، ده بتاع هو بس اللي بيقول كده، وهو لازم يسال السؤال كده. فتروح قايله هيرنج ايه ده دكتور؟ علشان الفايبروزس بيتكون اكتر منه. ما هو في قانون كده في الطب، الكيلويد لما تشيله يتكون كيلويد اكتر منه، فده نوع من انواع الفايبروزس. فانت لما تقطع فيه هيتكون اكتر منه، يروح مبسوط قوي ويديك الفورمولا. لكن لو ما قلتلوش كارتريج تمارو بلاستي هيتنفس عليك. يعني لازم يكون كارتريج ويتنفس عليا وبعد كده هو اللي هيرنج ايد. يعني هو عايز السؤال يبقى كامل، تمام؟ فهو كارتريج تمارو بلاستي هيقول لك ما بتنفعش، ده كلام فارغ، ده بتاع هيرنج ايد، تمام؟ ليه؟ علشان الفيروس بيكون اكتر منه. بس احنا بنعمل كارتريج تمارو بلاستي طبعا وبيدفع معانا، بس هو ده نظريته يعني. هيرنج ايد لو العيان رفض العمليه، هيرنج ايد اللي هي سماعه لو العيان رفض العمليه، تمام؟ هيرنج ايد لو العمليه فشلت وهكذا. لكن يفضل انك ما تركبش جهاز للعيان، كونك تعمل له عمليه ويمشي من غير الجهاز ده احسن له. معايا؟ بالمناسبه الصوره دي ايه؟ تخيل ان الصوره دي الدرام ريلاكتد واللي باين ده البرومونتري رقت جامد، بقت فيري تيل لما تشد لدرجه البرومونتري باين. واقول لك حاجه ثانيه، تخيل ان ده الاوبن ورا البرومونتري، شوف بقت فيري تيل لدرجه دخلت لجوه، فبينت الاستراكشر بتاع اللي وراها. فاهمين يا اولاد؟ تيمبانو سكليروزس. تيمبانو يعني ميدل اير، سكليروزس يعني فايبروزس. يعني فايبروزس معايا؟ سكار يعني من الاخر سكار، سكار فورميشن. طب استنى عليا. لو واحد مضروب بشله، مضروب بسكينه، او مضروب باي حاجه حاده في ايدين، انا عندي هنا، عندي سكار هنا. واحد اتضرب هنا هتلاقي عنده سكار هنا وهكذا. السكار بيبان لونه في السكين، دارك ولا فاتح؟ بيبان دارك. هو بيبقى دارك. الا الطبله بيبان ابيض زي الطباشير. تخيل؟ اي سكار في الدنيا بيبان اسود شويه. تمام؟ الا في الدرام ابيض ابيض زي الطباشير. هو ده التيمبانو سكليروزس. بص الكلمه وايت باتش، بطشه بيضاء. بطشه بيضاء سين ثرو ذا تيمبانيك ممبرين. ده عباره عن فايبروزس، الفايبرس تشعر الطبله بيبان ابيض. طب ليه يا دكتور بان ابيض؟ ببساطه شديده جدا، ده كالسيوم. ليه العظم ابيض؟ عشان في كالسيوم. فده كالسيوم ديبوزيشن، تمام؟ ده عباره عن هايلاين ديجنريشن للكولاجين باندل. فطلعت الكالسيوم اللي جواها فبان ابيض، كالسيفيكيشن. تمام؟ يبقى اذا ده عباره عن هايلاين ديجنريشن للكولاجين باندل. ادت الى كالسيفيكيشن بانت بيضاء. على فكره ده نوع من انواع التليف. فالتليف ده هيمسك الطبله في مكانها. بس مش اديهيشن عادي فايبروس عادي، لا، ده فايبروس ابيض كالسيوم. تمام؟ يبقى ده عباره عن تيمبانو سكليروزس، بطشه بيضاء على الطبله. على فكره ممكن البطشه بيضاء دي ما تكونش على الطبله، ممكن تكون جوه ما بين الاوسكنز وبعض احيانا، بس الكومن كده على الطبله. تمام؟ ده قالت الطبله يا دكتور. يعني الطبله بقت تقيله ما بتتحركش، بقت كالسيفايد معايا، وبالتالي كونفكتيف هيرنج لوس ومفيش ديفنس من غير ديتاس. لو عملتوش شكرا ان انا يسمع نفس القصه بقى، يسمع بالبون احسن من الاير. لو عملت له الاوتوسكوبي الاقي ايه؟ وايت باتش اللي هي الديفينيشن سين ثرو ذا تمبانيك ممبرين. يعني كلينيكال بيكشر سهل. التريتمنت اوعى تشيلها، هي دي اللي هترجع اكتر من الاول. ده دي قلعه من الكيلويد. مع